ثلاثة. أكمل واحد اثنين ثلاثة. طيب، مساء الخير يا جماعة، وأهلا بكم في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر التفكير الأول، واللي بينعقد بمناسبة مرور 3 سنوات على بدء أنشطة الصالون. قبل ما نبدأ، أحب أبدأ كلامي بإني أهني الآباء المؤسسين لصالون تفكير، أصحاب الفكرة وأصحاب المبادرة وأصحاب الاسم للصالون، وأقصد بيهم مع حفظ الألقاب طبعا عاصم حفني وعبد الباسط هيكل، السيد الرحماني وجمال عمر. احتفال النهارده بالتأكيد حصاد لدرسكم الأول. بس الشكر الجماعي الواجب والمستحق ده ما يمنعش أبدا إننا نخص بالشكر والعرفان الشخص اللي شال ولسه شايل على كتافه العبء الأكبر إن المشروع ده يكبر ويحقق أهدافه، صاحب الفرح وأبو العروسة جمال عمر. أحب أشكرك يا جمال مني ومن كل الأعضاء على إصرارك إن الصالون ده يبقى واحة واحة أمان يقدر الإنسان يبقى فيها زي ما هو من غير ما يخاف من محاولة تشكيل بالعنف الفكري أو الإدانة الأخلاقية. بشكرك تاني على دأبك إن الصالون بقى مصدر للدعم والتشجيع إن الناس تتحقق وهي بتحقق أحلامها مهما كانت الأحلام دي مجنونة وخارجة عن المألوف. وشكرا على حرصك ان الصالون يبقى محفز للناس انها تخرج احلى ما فيها. وده يا جمال لوحده انجاز هايل ومتميز، وخاصيه نادره موجوده في الصالون اعتقد لانها موجوده فيك، وميزه مختلفه عن كل ما هو سائد في مجتمعنا وثقافتنا. طيب، بالنسبه للنهارده، مين اللي حاضر النهارده ومين اللي حاضر الجلسه دي؟ الدعوه على صفحه الصالون كانت لكل الاعضاء، ففي معانا ناس قررت تشترك استجابه للدعوه دي، ومعانا كمان عدد من الضيوف اللي الصالون استضافهم في أي واحدة من فعالياته الكتيرة، بالإضافة طبعا لإدارة الصالون. طيب، إحنا مجتمعين ليه النهاردة؟ أولا عشان نحتفل بعيد ميلاد الصالون الثالث، وعشان نعمل عرض حصر لأنشطة الصالون، لأن كتير من أعضاء الصالون ومن ضيوفنا ما يعرفوش كل اللي بيحصل جوه. ثانيا، إحنا مجتمعين عشان نبدأ مجرد بداية ومجرد زرع بذرة لعملية تفكير في مستقبل الصالون وفي أي اتجاه نحب نتحرك. ومهم جدا إن الناس اللي هيقع على كتافها إنها تحط خطط لمستقبل الصالون ده تبقى بتعمل كده على ضوء اللي هتسمعه من رأي أصدقاء الصالون، من ضيوفنا، وكمان مسترشدة بصوت الأعضاء اللي مش دايما صوتهم مسموع أو معروف. فاجتماع النهاردة محاولة إن الصوت ده يبقى مسموع. أنا مش هقول برنامج الجلسة لأنه اتنشر بالفعل، فمش عايز أكرره. أنا هوعدكم بس إن أنا هحاول ألتزم بيه بشكل صارم. فخلينا ما نضيعش وقت ونبدأ على طول أول بند في جلسة النهاردة، وهو كلمة جمال عمر. اتفضل يا جمال، الميكروفون. أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية السعيدة. وطبعا الكلام بتاعي الآن هيبقى مجروح بعد الكلام اللي قاله أكمل، بس أنا كاتبه من قبل كده إن أكمل صفوت أحد البناة الأساسيين في تفكير، وبضم صوتي لصوته في الترحيب بكم وبكل المفكرين والأدباء والفنانين اللي أضاءوا شموع من خلال محاضرات أو ورش وندوات أو أنشطة في الصالون بكياناته المختلفة. وبرحب بأعضاء الصالون اللي هيسمعوا النهاردة من زملائي في الإدارة وفي الكيانات المختلفة عن الأنشطة اللي عملناها وبنعملها داخل الصالون. لكن أنا برضو طبعا كلمتي، بما إن أكمل حطيني في 5 دقائق، لكن أنا لازما أشكر ناس عملت مجهود كبير، وده هياخد جزء من الكلام اللي أنا مهتم إن أنا أقوله. إنه في البداية أحب أشكر كل الناس اللي تعاونت خلال السنوات الثلاثة الماضية في هذا الجهد، بداية من المؤسسين. السيد الرحماني اللي اختار كلمة تفكير إنها تكون اسم للصالون. إلى عاصم حفني وإلى عبد الباسط هيكل اللي ما زال معانا، بل وله صالون شهري اسمه صالون تفكير دكتور عبد الباسط هيكل، بيجتمع كل شهر على الأرض بقى هنا في منطقة المعز والحسين. الشكر الثاني أنا بقدمه للإدارة، لمجلس الإدارة، الكيان الأول الأساسي اللي اتكون داخل صالون تفكير. وبشكرهم على معاناتهم خلال الرحلة الصعبة دي وخناقاتهم. وأنا نفسي الحوارات اللي في شات الإدارة دي، يعني أنا نفسي تطبع تبقى في كتب، هتشوفوا يعني متعة وهتشوفوا خناقات جميلة جدا جدا جدا، يبان ويبان منها كمان ازاي انا مظلوم وقد ايه مغلوب على امري، والناس كلها مفكرة ان انا قاعد ماسك كل الامور بايديا، لكن انا صوت واحد ضمن 8 اصوات الان. الشكر الثاني انا بشكر فيه الكائنات اللي موجودة داخل صالون تفكير، واللي انا فعلا مركز على انها تتكون، يعني من اول الاكاديمية للندوات والمواسم الثقافية، للمسرح، لنادي الكتاب، للمجلة، لورش على الأرض، لحواديت الشارع اللي بيقدمها أكمل صفوت، لخروجات القاهرة والمنصورة ولندن والرياض ونيويورك إلى آخره. وعندنا وليد جديد، مركز دراسات تفكير هيبدأ يحبي، ومجموعة من البرامج اللي هيقدمها عضوات في المستقبل، برامج هتظهر على القناة. أحب أنتهز الفرصة دي حتى لا أطيل عليكم، وتكون هناك فرصة أكبر لزملائي في الكلام عن شطط الصالون، بأن أنا أتكلم عن بعض الأهداف. تجمعنا النهاردة جزء كبير منه أننا نتعرف على بعض، يعني في كتير من الناس اللي حضروا وقدموا ورش وندوات يتعرفوا على بعض، ونتواصل مع بعض. في بعضكم قدم ندوات وربما شاهد ندوات لآخرين على اليوتيوب، لكن النهاردة فرصة نتواصل حولها. من أهداف تفكير الأساسية جسر المسافة بين المفكرين وبين المتخصصين من ناحية، وبين المتلقي العام، إن إحنا نبقى الكيان الوسيط ده، لأن وجود الكيان الوسيط ده بين المفكرين والمتخصصين وبين المتلقي العام إحنا مفتقدينه في ثقافتنا، وده محتاج تفصيل أكتر، بس أنا مش هقدر أتكلم لأن أكمل هيقعد على راسي بالتوقيت. نقطة أخرى شغلاني، هو ليه إحنا بنعجز عن عمل مؤسسات وكيانات تستمر في مجتمعاتنا تنمو، ومن ضمنها المؤسسات الفكرية والثقافية؟ كلنا سمعنا عن بيت الحكمة ولا عن المدرسة النظامية، لكن هم فين الآن؟ باستثناءات قليلة زي الأزهر مثلا أو الزيتونة أو القرويين في المغرب، مؤسساتنا الاجتماعية قليلة. فجزء من فكرة كيانات تفكير إنها بتحاول تتعامل مع العجز ده. المدارس الفكرية الكبيرة، الجامعات الكبيرة ابتدأت بنشاط أهلي زي اللي إحنا بنعمله ده، بس لأن الكيانات مش أبنية، الكيانات تجمع بشري مع بعض طبقا لقواعد، وده اللي إحنا بنحاول نعمله. كل المؤسسات الثقافية والجامعية العتيدة والفكرية كانت عبارة عن تجمعات زي التجمع اللي إحنا فيه ده، وبتاخد شكل مؤسسي. أنا عايز أعترف لكم اعتراف إن مش أنا اللي بشكل تفكير، من يشكل تفكير هو الناس اللي بتشترك في أنشطة، وربما أنا بختار أحيانا نروح الطريق ده أو الطريق ده، بس هم اللي بيرسموا الطريق ده والطريق ده بجهودهم. فاللقاء ده فرصة لنا إن احنا نسمع منكم تقييمكم للتجربة خلال ال3 سنين اللي فاتت، وتصوركم عن المستقبل. لا أتوقع ده هيحصل كله في هذه الجلسة، لكن أتمنى أن يكون بداية وليست مجرد مناسبة. أنا عارف أن أنا عديت الوقت بتاعي، لكن عندي اقتراح، علشان ده بقى الجزء اللي أكمل صفوت ما يعرفوش ولا الناس اللي هم. أحب أقترح أن التجمع ده من المفكرين ومن المثقفين والأدباء يلتقي بعد 6 أشهر من الآن، يعني يبقى في لقاء بعد 6 أشهر، ويبقى في لقاء سنوي، يبقى في لقاءين في السنة. ممكن نعمل ونرتب لده، ونعتبر إدارة صالون تفكير هي السكرتارية اللي بتنسق وبتنظم هذا اللقاء. فأنا بدعوكم إن إحنا نعمل الفعالية دي بعد 6 أشهر ونرتب لها. الحاجة التانية إن إحنا نعمل شات ونجمع فيه الشخصيات العامة اللي اشتركت وقدمت ورش أو محاضرات أو ندوات في صالون تفكير للتواصل بينا. مرة أخرى أحب أشكركم جميعا على الحضور، وأشكر اللجنة المنظمة على جهدها من سبتمبر الماضي وحتى لقائنا هنا. بصفة خاصة بشكر النواهي الأولى إيمان إسماعيل ومنى وعمر، اللي هم كانوا بيسب يعني بيبصوا لي وأنا بشرح لهم الفكرة، يعني بإيه، إن هم بينظروا إلى واحد مكذوب، وأضم لهم سماء معاوية اللي انضمت لينا في نشاطها. وبصفة خاصة بشكر إيمان رفاعي اللي بقت زي ايدين ورجلين لصالون تفكير، وبشكر اكمل مرة تانية ووليد الخشاب على دعمهم النفسي ليا في وقت الأزمات، وعلى العزم اللي أنا باخده منهم وقت الضيق. وبشكر الناس اللي في الإدارة اللي استحملوني بحدتي وانفعالي والشغل المستمر اللي على ودنه ما بيقفش. وشكر خاص لأسماء زكي اللي هي معايا من أول يوم، وأحمد خفاجي هو وهالة عصمت أول من دخلوا الإدارة، وبشكر محمد عوض ومحمود عماد ومحمد ياسين ومها ريشة ورغد صفوت ونهلة هنو وأنسام وناتاشا وعز وبيلي وعصام الشريف بمشاركتهم السابقة في الإدارة. ولو استمريت أنا هقضي اليوم في شكر كل من له فضل، فهتوقف هنا. ودمتم ودام لقائنا في صالون تفكير، والشكر الجزيل اللي أكمل على أنه صهين علي أن أنا عديت الوقت. شكرا يا جمال، انا بقدم السبت عشان الحد اللي جاي. طيب دلوقتي الخطوه الجايه ان احنا هنستعرض بعض انشطه الصالون. هنبدا الاستعراض ده بفيديو قصير عمله محمود عماد واحمد خفاجي، وعايز انتهز الفرصه دي عشان اشكرهم هما الاثنين على جهدهم الجميل. بعد الفيديو ده اللي هيعرض انشطه الصالون مختلفه بشكل قصير قوي، هنسمع كلمة قصيرة عن كل نشاط بيقدمها واحد أو واحدة من المشاركين في النشاط. فنبدأ بالفيديو، تفضلي يا إيمان. مع مسرحية مسافر بلا متاع، قام بالأدوار بحسب الظهور ماري بري رئيسة الخدم، مروة يوسف، الدوقة ديبون ديفور، نتاشا العبازي، الأستاذ خسبار المحامي، أحمد رجائي. في لقاء جديد من لقاءات أكاديمية تفكير، وإحنا في الدورة الثانية من دورات توتر القرآن. مساء الخير عليكم أصدقائي مادي الكتاب. النهاردة مجتمعين عشان هنناقش كتاب لعالم الاجتماع العراقي علي الوردي. يوم السبت السابع والعشرين من الشهر الماضي، اللقاء الأول لإذاعة ومسرح تفكير، ثم تم تمثيل الفصل الثاني من مسرحية مصير صرصار لتوفيق الحكيم. شكرا شكرا يا محمود، وشكرا يا احمد مره كمان على الفيديو اللطيف جدا جدا ده. ونبدا دلوقتي بالكلمات اللي هتعرفكم بشكل اكثر تفصيلا عن الانشطه اللي انتوا لسه شفتوا عرض عنها. نبدا بكلمه الاداره هتقدمها منى حسنين، اتفضل يا منى. يعني هو جمال ما سابليش حاجة أقولها بصراحة. أول حاجة أحب أقولها إن أنتوا فعلا أسعدتمونا كلكم بحضوركم. تاني حاجة أنا بيشرفني إن أنا أتكلم قدامكم بصفتي متحدث رسمي عن إدارة صدى التفكير. في البداية أنا أحب أعطي نبذة عن تاريخ تأسيس الإدارة. من الطبيعي إنها تبدأ مع بداية تأسيس الصالون مارس 2021 بوجود أدمن سابقين وهم مع حفظ الألقاب طبعا، سيد الرحماني، عبد الباسط هيكل، عاصم حفني، أسماء زكي. لكنها بدأت تتخذ شكل مؤسسي في يناير 2022 مع انضمام أفراد أسس للإدارة كمودريتور وهم هالة عصمت وأحمد خفاجي، ثم انضمام عصام الشريف وبيلي سمير وعز الدين الدسوقي. تطورت لغاية لما بقت دلوقتي تضم 7 مودريتور هم إيمان رفاعي، أسماء زكي، محمد عوض، إيمان إسماعيل، أحمد خفاجي، عمرو عبد الرحمن، وأنا منى حسنين، وأدمن واحد وهو جمال عمر. طبعا في 2 أدمن تانيين لصالون تفكير مجهوداتهم لا تقل عن مجهودات جروب الإدارة وإن زادت كمان، وبيشكلوا مع جمال عمر مجلس أمناء الصالون وهم دكتور أكمل صفوت ودكتور وليد الخشاب، لكنهم دون اختصاصات إدارية يوميا مريحين دماغهم بصراحة. آلية عمل الإدارة بتتم من خلال لائحة داخلية لتطبيق قواعد النشر والتعامل بين الأعضاء داخل أروقة الصالون، مع الوضع في الاعتبار إن حرية النشر مكفولة للجميع ولا دخل الإدارة في مضمون أي منشور ما دام في إطار القواعد المعلنة. طبعا في قواعد خاصة بتنظم العمل داخل الإدارة زي آلية التصويت على القرارات المهمة لتعديل قواعد أو إنهاء عضوية أحد الأفراد، مع العلم إن هذا لا يتم إلا في أضيق الحدود. المهمة الأصعب للإدارة في نظري هي محاولة إدارة آليات حوار خلاقة بين الأعضاء في مجتمع متنوع في توجهاته زي مجتمع تفكير. الأهم هو أن يكون النقاش على مستوى الأفكار دون شخصنة أو إصدار أحكام. بتحاول الإدارة أنها توفر مجتمع آمن للأعضاء لحد كبير، زي مثلا عندنا عقوبة استخدام سكرين شوت من داخل الصالون تصل لحد إنهاء العضوية. طبعا القواعد تطورت مع الوقت ومع اللي شافته الإدارة من مشكلات ومواقف استدعت تعديلات وإضافات. في النهاية بما إن أنا أحدث عضو في الإدارة، يعني انضميت ليها في 2023 أبريل 2023، وكان توقيت انضمامي ملتهب بصراحة. يعني كان الصالون مليان مشكلات محتدمة وانقلابات وحقوق وحريات لكن بجد متعة العمل في فريق متعاون بيساند ويشجع بعضه مخليني دلوقتي أمتن الجمال على إنه عرض عليا إن أنا أنضم للإدارة، وبمتن لكل فرد في الإدارة باسمه وصفته على الروح الجميلة اللي واضحة في طريقة تعاملنا كفريق متماسك، إن إحنا بنظهر فعلا إيد واحدة أمام الأعضاء رغم اللي بيحصل في الجروب ورغم النقاشات والاحتدادات واللي إحنا عارفينها في الإدارة. وشكرا لإنصاتكم، فعلا نورتونا والله. ويا مسهل شكرا يا منى، أظن كلمة وافية. أنا عايز بس أقول للناس اللي عايزة يعني تعلق أو تقول أي حاجة، لو تكتب هي عايز تقول إيه، عشان في أي وقت من الأوقات لو سمح بالجلسة في الآخر ممكن يبقوا يسألوا أسئلة يعلقوا على كلام اللي بيسمعوه من الناس اللي بتقدم الأنشطة المختلفة. محمد ياسين دلوقتي هيقدم لنا كلمة عن الأكاديمية، أكاديمية التفكير. اتفضل يا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحب أرحب بجميع الحضور الكريم. ثانيا بتقدم بخالص مشاعر الحب والتقدير لكل حد قدم جهد وعمل وفكر وإبداع وصبر ومثابرة في إقامة هذا الكيان الجميل والعظيم في آن واحد، بداية من المؤسس جمال عمر مرورا بكل أعضاء وعضوات صالون تفكير بكل تجلياته وأنشطته. على المستوى الشخصي بعتبر نفسي محظوظ لأني كنت جزء من صالون تفكير من بدايته تقريبا. بشكر الزملاء اللي أتاحوا لي فرصة التحدث كمان باسم نشاط من أهم الأنشطة دي في الصالون وأقربها إلى نفسي يعني وأكثرها إنتاجا من وجهة نظري، وهي أكاديمية التفكير. الأكاديمية بدأت تقريبا مع بداية الصالون نفسه في نهاية أغسطس سنة 2021 بدورة توتر القرآن، الجزء الأول منها اللي كان بيقدمها جمال عمر، ودي كانت في أكتوبر من نفس السنة تقريبا. وتقريبا ده كان السبب المباشر في انضمامي للصالون اولا ثم للاكاديميه ثانيا. ولا اخفيكم سرا اني كنت بعتبر في البدايه ان تسميه نشاطنا ده بالاكاديميه في مبالغه، او على الاقل في تفاؤل كبير من الاستاذ جمال وتضخيم لنشاط عادي من وجهه نظري ساعتها، على اساس ان دي مجرد دوره حول كتاب مع مؤلفه. لكن الحقيقه ان فكره الاكاديميه دي كانت تطبيق مباشر لمبدا انا اتعلمته الحقيقه من جمال عمر، وهو انك تحط نقطه في المستقبل ثم تسعى لتحقيقها، لا تترك نفسك لا للظروف ولا للاحداث هي اللي تحركك. بدات الاكاديميه بدوره توتر القران باجزائها الثلاثه، في نهايه الدوره فوجئنا اننا لم نناقش الكتاب بقدر ما اعدنا تشكيله من جديد، وتحول المتدربون الى كتاب ونقاد للكتاب ولمؤلفه. بل ونتج عن ده يعني عن الدورات الثلاثه دي 3 اعداد لمجله التفكير ظهرت للنور باعدادها الثلاثه. إذن أصبحت أكاديمية حقيقية بجد، فيها كل مقومات الأكاديميات المتخصصة وعوامل نجاحها واستمرارها إن شاء الله. بس الحقيقة في حاجة أعظم من ده كله، أعتقد ده اللي بيميز الأكاديمية التفكير ويجعلها قادرة على الإنتاج والإبداع. أولاً إنها بتتعامل مع الأفكار بآليات الفكر وليس بآليات السياسة، وبالتالي بتخرج من الجدليات العقيمة اللي إحنا شايفينها حوالينا في كل حتة، اللي بتستهلك الوقت وتستنفذ الجهد ولا تصل في النهاية إلى نتائج نزيهة ولا مرضية. تاني حاجة، إن من نتيجة التنوع الفكري بين المشاركين والأعضاء سواء في الموضوعات المطروحة أو في طريقة نقاشها، قدمت الأكاديمية مجموعة متنوعة من يعني من نتيجة ده كان في تنوع فكري بين المشاركين والأعضاء سواء في الموضوعات أو في طريقة النقاش. من أجل ده قدمت الأكاديمية مجموعة من الدورات بعد تجربة توتر القرآن، وفي أثنائها برضو دورة المدخل الأدبي الفني لدراسة القرآن الكريم اللي قدمها الدكتور عبد الباسط هيكل، دورة العامل الخفي اللي قدمها الدكتور فؤاد السعيد، دورة مهارات التعامل مع الآخرين اللي قدمتها الدكتورة هالة عصمت، دورة التصوف في المدينة الحديثة اللي قدمها الدكتور وليد الخشاب، دورة دليل الصحة النفسية حكايات التعب والشفاء اللي قدمها الدكتور نبيل قط، أزمة الدولة والإسلام والحداثة في مصر البحث عن الخلاص اللي قدمها الدكتور شريف يونس، واخيرا وليس اخرا دوره او ورشه كتاب الكتابه اللي بيقدمها جمال عمر ولسه في مستمر. اكرر شكري وترحيبي بجميع الحضور وامتناني لكل من ساهم في الاكاديميه بالمشاركه او الحضور او التقديم، وان شاء الله في انتظار المزيد من الابداعات والنجاحات بمشيئه الله تعالى. شكرا لحضراتكم. شكرا يا محمد. محمد طبعا يا جماعه طالب مجتهد اخذ جائزه احسن او اوائل الطلبه في اول دوره عملناها. طيب كلمة مسرح تفكير هتقولها لنا نهال جمال، اتفضلي يا نهال. مساء الخير، أنا بشكركم جميعا أعضاء ومؤسسين على التجربة الرائدة دي، تجربة صالون تفكير، وأنكم أتحتوا الفرصة ليا علشان أتكلم عن نشاط المسرح. فرقة مسرح تفكير واحدة من أنشطة كتير بيقوم بيها أعضاء صالون تفكير الثقافي، وهي فرقة مكونة من هواة بيجمعهم حبهم للمسرح وللعمل الفني الجماعي. فرقة المسرح قدمت أعمال مختلفة من المسرح العربي والمصري والعالمي منذ تكوينها. من المسرح المصري مثلا قدمنا أهل الكهف ومصير صرصار وصلاة الملائكة لتوفيق الحكيم والفرافير ليوسف إدريس، ومن المسرح العربي قدمنا رأس المملوك جابر لسعد الله ونوس، ومن المسرح العالمي المترجم قدمنا مركب بلا صياد لأليخاندرو كاسونا ومسافر بلا متاع لجانا نوي. بعض الأعمال كانت بالفصحى والبعض الآخر كان بالعامية المصرية اللي في أوقات كتير كانت بتبقى من تمصير أعضاء الصالون أنفسهم. في كمان عمل ليه مكانة خاصة عندنا نأمل إنه يتذاع قريب، وهو عبارة عن مسرحية من كتابة عضوة الصالون المرحومة دكتورة سهام عبد السلام، وهو مستقى من قصص من التراث الشعبي بعنوان أرجوز بلدنا. بعض الأعمال كانت مسجلة، بعضها كان بيتم عرضه على الهواء مباشرة. أعمال المونتاج والهندسة الصوتية والموسيقى والمؤثرات وبوسترات الدعاية كلها كانت بمجهودات أعضاء الفريق الذاتية. بكل الأحوال كنا بنستمتع باشتراكنا في النشاط ده على الرغم من بعض التحديات اللي بتواجهنا أحيانا، زي وجودنا في بلدان مختلفة ما بين مصر والدول العربية والغربية، وخصوصا مع اختلاف التوقيت بين البلدان دي. أخيرا احنا بنتمنى من كل قلبنا إننا نكون قدرنا نمتعكم معانا زي ما احنا كنا وما زلنا مستمتعين. شكرا. ألف شكر يا نهاد، شكرا جزيلا. إحنا فعلا بنستمتع الحقيقة مع بعض. طيب كلمة مجال التفكير محمود عماد هو المسؤول عنها، تفضل يا محمود. Is this mic السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا هحاول اجري في الكلام بسرعة عشان مدير الجلسة محرج علينا نخلص في 3 دقايق بس. مبسوط اني بتكلم النهاردة عن نشاط مهم جدا، نشاط جروب تفكير. انا جاي اتكلم عن مجلة التفكير، واللي يمكن لسه مش مصدق فرحتي اول ما شفت العدد الاول بتاعها، ويمكن ده اللي خلاني متحمس وماسك في الكيان ده بإيدي وسناني لغاية دلوقتي. رغم إن عدى عليا أوقات ما كنتش بشارك في الصالون وما كنتش بشارك في معظم الأنشطة يعني أو كلها ما عدا المجلة. مش هحكي لكم حكاية المجلة، أنتوا تقدروا تدخلوا بعد اللقاء ده وتقروا العدد الأول، وهتلاقوا فيه حكاية المجلة وحكاية الجروب من يوم ما تأسس. وهحط لكم برضو اللينك في الشات هنا. واللي بالمناسبة كانت المجلة دي هي هدية أول سنة لوجود الجروب ده، اللي زي ما قلت لكم ما كانش زي أي جروب. أنا فاكر جمال طلب مننا نكتب مقالات عشان تبقى مشروع التخرج لدورة توتر القرآن الأولى. كانت حاجة جديدة عليا وصعبة قوي، بس لما خلصت هو قال لنا إن إحنا أضفنا للكتاب بتاعه اللي هو كان بيدرسه لي، وإنه لو جه يكتب الكتاب تاني هيزود عليه من الأفكار اللي اتقالت في الدورة دي. طبعا الكلام ده بالنسبة لي كان خيال علمي، بس لما أخد مقالاتنا وجمعها مع بعض وحطها في ملف واحد وسماها مجلة التفكير، نظرتي اتغيرت خالص بصراحة، وحسيت بأهمية اللي كتبته وكتبه المشاركين الزملاء في الدورة. كأني كنت بقرأ الكلام ده لأول مرة رغم إني كنت قريته قبل كده، وطلبت منه اتطوع للشغل في المجلة. فدخلني جروب في إدارة المجلة، هو كان مسميه كده يعني إدارة المجلة، واللي بيضم مع حفظ الألقاب لكل واحد وواحدة فيهم أكمل صفوة أسماء زكي، محمد ياسين، نتاشا، إيمان رفاعي، وإيمان إسماعيل، سماء معاوية، ومهريش. بشكرهم كلهم على مجهودهم الدايم. العدد التاني كان فيه مقالات دورة التوتر الثانية وتجارب بعض العضوات مع الحجاب اللي شاركوها على الصالون، والقصص القصيرة اللي كسبت في أول مسابقة اتعملت على الصالون. العدد الثالث زاد عدد الأبواب من 3 أبواب ل5 أبواب، كان فيها مقالات دورات التوتر الأخيرة ودور الدكتور وليد الخشاب عن التصوف في المدينة الحديثة، ومشاركات الأعضاء عن السينما وعن الصالون. كمان زادت عدد القصص القصيرة اللي اتنشرت عن العدد اللي فات، وأخيرا كان فيها بعض صور الفنانين اللي استضافهم دكتور أكمل في برنامج حواديت الشارع. وحاليا إحنا بعد ما نشرنا العدد الثاني والثالث طموحنا بيكبر، وعاوزين ننشئ مدونة إلكترونية، واللي هيكون النشر عليها مستمر طول السنة ومش مربوط بزمن معين. وقريب أوي إن شاء الله هنفتح طلبات النشر لأي حد يحب ينشر في المجلة من خارج صالون تفكير، بأنه هيبعت على البريد الإلكتروني للصالون. ولسه عندنا أحلام وطموحات أكتر إن المجلة تبقى من المجلات الكبيرة المعروفة والمشهورة إن شاء الله يعني، والأهم إنها تشتهر بإنها مجلة تحريض على التفكير. شكرا لك. ألف ألف ألف شكر يا محمود، الحقيقة مجهودك واضح في المجال اللي بتتحسن كل عدد عن التاني الحقيقة يعني. ألف شكر ليك. كلمة نادي الكتاب هتقولها رغد صفوت. طلست كل مساء الخير، مساء الخير على المشاركين جميعا. بيشرفني جدا ان انا امثل نادي الكتاب في المؤتمر الاول لصالون تفكير. تم انشاء نادي كتاب تفكير في مايو 2022 بناء على مبادرة من ايمان رفاعي اللي هي المسؤولة عن ادارة النادي بمساعدة اكمل صفوت. ازاي ابتدى النادي؟ في البداية تم الاعلان عن انشاء نادي على صفحة الصالون واضافة الراغبين في الانضمام، وبدأ النادي نشاطه بتنظيم لقاء تحضيري شمل حوالي 12 عضو مؤسس لمناقشة أهداف النادي وآليات عمله والتفاصيل الإجرائية المهمة. النادي بيعقد اجتماعاته في الخميس الأخير من كل شهر، وبيتم الإعلان عن الكتاب المختار في منشور على الصالون علشان القراء أو الأعضاء بتوع الصفحة اللي يحبوا ينضموا لقراءة الكتاب والنقاش على زوم من خارج النادي تتاح ليهم الفرصة دي. النادي بيرحب طبعا بالأعضاء الجداد طول الوقت، بس بشرط واحد بسيط صغير كده، وهو الالتزام بجدية القراءة والمشاركة في النقاش. طيب عملنا إيه؟ إيه هو الحصاد بتاع النادي؟ لحد دلوقتي قام أعضاء النادي بمناقشة 14 كتاب، قام بترشيحهم وعرضهم 12 عضو من أعضاء النادي. حرص فيها الأعضاء على حاجة، وهي تنوع المحتوى ليضم يعني مجالات متعددة. فهنلاقي ال 14 كتاب دول تراوحت بين كتب في الفلسفة والاجتماع والسياسة والتاريخ، الأدب رواية وشعرا، ومنها الكتاب الديني البحثي الديني الفلسفي. كذلك شملت كتب كتبت بالعربية كلغة أصلية أو كتبت وترجمت إلى العربية. تنوع المؤلفين بين كتاب من ألمانيا، فلسطين، سوريا، العراق، السودان، وطبعا مصر يعني أكيد. كمان نجح النادي في 3 مناسبات مختلفة في استضافة مؤلف الكتاب اللي وقع الاختيار عليه لمحاورته ومناقشة أفكاره معاه وفي حضوره، وهما محمد شعير مؤلف كتاب سيرة الرواية المحرمة، ومحمد نعيم مؤلف كتاب تاريخ العصامية والجربعة، وحسام فخر مؤلف رواية حواديت الآخر. الإضافة الحقيقية بالنسبة للأعضاء واللي استشفيتها من خلال مناقشتنا المختلفة هي تطرقهم لمجالات جديدة للقراءة لم يقدموا على خوضها قبل دخولهم نادي الكتاب. اكتشافهم وتعرفهم على كتاب ومفكرين متميزين ما قرولهمش قبل كده، بل أحيانا لم يعرفوا بوجودهم أصلا. فتح آفاق الأعضاء للرؤى المختلفة الممكنة لنفس العمل عند تناوله. وأخيرا تعرفهم على بعض وإدراكهم لتنوعهم هم وقدراتهم هم ومناهج تفكيرهم المختلفة بشكل أكثر عمقا وتقديرا. طيب التحديات اللي بتقابل نادي الكتاب، لو في تحديات، أنا أظن التحدي هو تحدي بنشوفه على صفحة صالون نفسها، وهي النادي بيكبر وبقينا دلوقتي حوالي 40 عضو، ولكن ملاحظ إن برضو الفاعلين المشاركين سواء باقتراح وعرض الكتب أو بقراءتها والحضور لمناقشتها أقل من عدد الأعضاء بشكل ملحوظ. وأظن إن ده تحدي محتاج النادي إن هو يناقشه في وقت قريب. وشكرا لحضراتكم جدا على الاستماع. ألف شكر يا رب، ألف شكر، كلمة وافية جدا. طيب نتنقل للنشاط اللي بعده، صالون القاهرة وعامل نشاط خاص بالخروجات واللقاءات وحاجات تانية هتكلمنا عنها أنسام النجار. اتفضلي يا أنسام. واضح ان النت معلق عندنا. طيب طب نتنقل اللي بعدها عشان نديها فرصة تقولها بعد كده، لأن هي في الغالب هتعرف تخش يعني في وقت تاني. طيب اللي بعديها هي كلمة صالون المنصورة من إيمان السيد. أتمنى تكون تأخير إيمان جاهزة. إيمان ولا أنا أنسام اللي تأخير. دي أنسام مش كده؟ ألو ألو، أيوه أنسام اتفضلي، أنا أنا أنسامة. سامعك، سامعين تمام سامعين. تأخير. تمام، شكرا طبعا. أوكي، أنا في الأول بس بشكر كل القائمين على تنظيم المؤتمر. بالنسبة لي أنا مسكت تنظيم الخروجات للصالون القاهرة بعد الدكتورة هالة عصمت، يعني تقريبا لمدة سنة ونص. الفترة دي يعني أنا بشكل شخصي كنت أدركت أهمية فكرة وجود لقاءات على أرض الواقع بين صالون تفكير. يعني إحنا اللي كان جمعنا دايما كانت حرية الرأي، نحنا قبول الآخر، فكرة تناقل المعرفة، أهمية الاستماع لمختلف التيارات والاتجاهات الفكرية اللي أحيانا بتكون في أماكن تانية سبب للاختلاف بين يعني الأشخاص والمفكرين، لكن إحنا داخل الصالون دي ما كانتش سبب للاختلاف ما بيننا، بالعكس. طبعا إحنا لأن إحنا بنعتمد فكرة قبول الآخر واحترام حرية الرأي. يعني اللقاءات دي لما كنا بنخرج مع بعض، وأعتقد كل اللي خرجوا معانا يعني لاحظوا النقطة دي، إن إحنا التواصل الإنساني على أرض الواقع ده داعم بقوة. يعني بنقدر نقابل ناس من أفكار وتيارات مختلفة في أرض الواقع، وده بيخلينا بنعرفهم بشكل أفضل. بالنسبة لنشاط الصالون، إحنا في مجموعة، المجموعة اللي كانت بتخرج، إحنا أول لو في أي عضو كان بنقول له موعد اللقاء مثلا والمكان، وبنقابله في ارض الواقع، وبعد كده بنضمه للتشات بتاع الصالون. ودوريا احنا كنا بنخرج مره او مرتين في الشهر. الخروجات بتاعتنا كانت ما بين خروجات في اماكن، يعني في مثلا بنقعد نتكلم، او بنروح اماكن، يعني زورنا قبل كده متحف وقعدنا اتناقشنا، وكان كانت الخروجه دي كانت مميزه جدا. كان معانا الدكتوره الله يرحمها سهام سنيه، وكان معانا بالي، ودي كانت فرصه حلوه ان احنا على ارض الواقع نتكلم في مواضيع كتير كانت شغلانه. يعني في النهايه ممكن بقول دلوقتي احنا يعني اقترحنا ان تنسيق، يعني تنسيق اداره الصالون الخروجات بين مجموعه من الاعضاء، كل فتره هيمسك تنسيق الخروجات حد مننا، هتبقى المده شهرين. هنتداول كلنا موضوع تنسيق خروجات صالون القاهرة. من الفترة دي هتبدأ بصديقتنا طبعا نتاشا، هتمسك تنسيق، يعني إن هي تبقى منسقة صالون القاهرة الفترة الجاية، وبعديها باقي الأصدقاء بالتناوب. يعني طبعا في الآخر بقول كل الدعم لأعضاء إدارة صالون القاهرة القادمين، وطبعا كل الدعم لنتاشا، ودايما إن شاء الله كده لقاءات أجمل ودائمة ومستمرة لأعضاء الصالون. شكرا. ألف ألف شكر يا إنسان، الحقيقة إحنا برضه استفدنا من نشاطات صالون القاهرة لما بننزل مصر في الأجازات، وإحنا برضه ممنونين جدا للنشاط ده الحقيقة، لأنه فارق مع الناس اللي مقيمة في الخارج وبتنزل القاهرة يعني. طيب ننتقل للنشاط الآخر، وده هو في صالون المنصورة، وهتقدمه لنا إيمان السيد. تفضلي يا إيمان. الصوت كده تمام. تمام يا إيمان. سعيدة جدا، بشكركم طبعا على الفرصة بوجودي معاكم. أولا سعدت جدا بوجودي بجانب الجميع كعضو أو عنصر في مكان يمثل صرحا لحرية الفكر والمعتقد كصالون تفكير. وبرغم بعدنا عن العاصمة، اللي إننا كمجموعة من صالون المنصورة نسعى بكل الحب للمقابلات بشكل تقريبا دوري أو بشكل شهري. وأصبحنا أغلبنا ينتظر الصالون بكل الحب والود، لأنه يعتبر متنفس لأغلب، متنفس فكري ونفسي لأغلب الموجودين أو الحاضرين. أسعى كمنسقة للصالون حاليا، أولا محاولة لنشر الوعي الثقافي والمزج بين الفن والثقافة والمجتمع من خلال طرح بعض المواضيع الحواريه التي تخدم محاولات توائم ردود أفعال الفرد تجاه بيئته ومجتمعه فيما يرتبط بالسلوك والعادات وما نواجهه من أشياء ممكن تكون ضد معتقداتنا جميعا يعني. ثانيا، الدعم النفسي لبعض أفراد الصالون أو أغلبنا، فبدأنا نتشارك مشاكلنا اليومية والحياتية وبشكل غير مباشر. في بدء الأمر بدأنا نشعر بالراحة بعد كل لقاء، ما جعل البعض منا يسعى دائما على التواجد مع الآخرين لما نقدمه، حتى بمجرد السمع لبعضنا الآخر. ثالثا، عمل ورش، عمل أدبية أو ثقافية. رابعا، التفاعل الحيوي الملموس مع أعضاء الصالونات المحافظات الأخرى، وده اللي هسعى عليه جديا وبدأنا نتفق عليه امبارح إلى حد ما مع صالون القاهرة. خامسا، وده اللي أضاف لنا جمال، وده يعني هي فكرة في دماغي بس ما كنتش عارفة يعني تتبلور إزاي. أتمنى وجودنا على الأرض الذي قد يكون من خلال مؤسسات اجتماعية أو أهلية زي ما أشار لنا جمال بده في حديثه. وشكرا. وصالون تفكير كان أمل كلنا ممكن نسعى ليه فكريا أو مجرد فكرة كانت في دماغ الجميع، بس شكرا للي نفذوها على أرض الواقع. شكرا للفرصة اللي جمعتني بيكم يا جماعة. شكرا. شكرا ليك يا إيمان، احنا كمان ممنونين الحقيقة جدا. ونفسي ازور سدود المنصوره، يعني متهيألي في الخطه طب الجايه بقى ان انا المره الجايه انا اجي لكم لغايه هناك، لاني احنا نفس نفسي الارض اشوفكم ورد فعلا فعلا. ان شاء الله، نورنا. ماشي طيب، ومن المنصوره هنطلع على نيويورك، صالون نيويورك شادي المصري. نحب نعرف هتقول ايه يا شادي. وطبعا برحب بحضراتكم في المؤتمر الأول لصالون تفكير، هذا الصرح الثقافي والفني الاجتماعي العظيم اللي أسسه وأقامه صديقنا العزيز الأستاذ جمال عمر، لكي يكون منبرا حرا للتعبير عما بداخلنا من أفكار وآراء ومشاعر وأحاسيس واهتمامات خاصة وعامة تشغل بالنا ولا نستطيع البوح بها في بعض الأحيان والأماكن. فأهدى لنا مساحة آمنة مطمئنة يسودها الألفة والإخاء والمحبة والاحترام المتبادل بين أعضائه، على الرغم من التباين الواضح في الأفكار والاختلاف الشاسع في الآراء ووجهات النظر بين بعضنا البعض، إلى أن صالون تفكير جعلنا نمارس حريتنا المسؤولة في قبول الرأي والرأي الآخر بدون سقف يمنع أي إنسان من حق التعبير عن نفسه بدون أدنى حرج، طالما التزم بالقواعد التي قضيناها وتوافقنا عليها سويا. على الجانب الآخر، انبثق وتفرع عن شجرة صالون تفكير عدة صالونات بحسب كل مدينة ومحافظة وبلد في مختلف أنحاء ودول العالم. نذكر منها على سبيل المثال الحصر صالون القاهرة والمنصورة والإسكندرية ولندن وصالون تفكير نيويورك الذي أشرف بالانتماء إليه، والأستاذ جمال طبعا يعني أنا أمين الصندوق، وحتى أنا سميته صندوق تحيا نيويورك، وبرحب بكل التبرعات والهبات يعني وانا ماسك مفتاحه فاطمئنه تماما يعني. اما انا طبعا بتكلم نيابه عن منسقه الصالون الاستاذه ميسون، الصديقه الجميله ميسون الشواكي، ويعني من ساعه الحرب على غزه يعني نسال يعني ربنا يكون معاهم، هي يعني ايه ما شفناش من ساعتها ونتمنى عودتها مره اخرى لينا. طبعا من ضمن الأصدقاء صالون نيويورك الأستاذ محمد الجرحي ذو الحضور المبهر والباهي والكريم جدا، وكذلك الأستاذ الصديق الإعلامي الرائع أيمن عجمي، والحضر معانا كذا مناسبة، والأكاديمي المثقف البارز الدكتور فادي عوض، والفنانتنا المبدعة الرقيقة الأستاذة تيسير أمين، وفي اعضاء كتير متواجدين كاسماء يعني الاستاذ جمال عمل جروب وبيبقوا معانا ولكن لن نشرف باللقاء بهم بعد. طبعا صالون تفكير نيويورك بيستقبل اعضاء من الكيانات الاخرى، يعني مثلا كاتي جات لنا من صالون القاهره استقبلناها وكانت زياره جميله جدا، كانت جايه سياحه امريكا وحضرنا معاها عدة لقاءات، وجه قبل كده برضه الأستاذ محمد منصور من صالون تفكير السعودية وكانت زيارة جميلة جدا ليه، ومن السنين برضه إسلام بشاندي من صالون تفكير السعودية، ومن السنين طبعا في انتظار نجمنا الساطع الدكتور أكمل صفوت هيشوفنا إن شاء الله في زيارة للولايات المتحدة قريبا. صالون تفكير نيويورك برضو بيعمل لقاءات ثقافية في مثلا مع الأستاذ سمير درويش، هو ممكن يكونش عضو في الصالون بس يعني احنا هو متواجد معانا في نيويورك فاحنا بنلتقي بيه برضو، وكذلك الكاتبة الروائية اليمنية نجلاء العمري برضو مقيمة في نيويورك، ولسه في ناس كتير يعني بنفكر ان احنا نقابلهم وهنقابلهم، ويعني عشان ما اطولش عليكم بشكركم جدا من صميم قلبي ودامت محبتكم للابد يا رب. يلا مع السلامه. شكرا يا شادي، ألف ألف مع شكرا. السلامه. دلوقتي هنروح لنادي، هنرجع تاني القاهرة، في عاملين هناك نادي ندوات، ونادي أدبي ونادي ندوات، هتكلمنا عن نشاطه إيمان إسماعيل. اتفضلي إيمان. شكرا يا أكمل، مساء الخير عليكم وأهلا بكم في مؤتمر تفكير الأول. أنا هتكلم عن نشاطين النهارده إن شاء الله. النشاط الأول هو نادي أدب تفكير، والنشاط الثاني هو نادي ندوات تفكير. النشاط الأول وهو نادي الأدب جه كنتيجة طبيعية لأنه الصالون من بدايته كان مساحة للتعبير، و يعني كان موجود فيه طول الوقت أعمال أدبية زي الشعر والقصة القصيرة والخواطر وغيرها من الأعمال يعني. فبدأت الفكرة كمحاولة لجمع الأعمال دي تحت شعار واحد، فمن هنا نشأ نادي أدب تفكير. وبعدين جت الفكرة الثانية وهي مسابقة القصة القصيرة، واللي قدم الفكرة هو حازم منسي طبعا، وبشكره على الفكرة اللي هي الحقيقة أنا وجمال عجبتنا جدا، وبدأنا في إنشاء المسابقة مباشرة بمجرد أن حازم عرضها، وشاركني حازم في إدارة المسابقة، وهي كانت مسابقة شهرية استمرت لمدة 7 شهور، واللي كان بيتم فيها إنه أنا وحازم كنا بنختار موضوع وبعدين بنعرضه للناس، وبعدين بنسيب للناس فرصة حوالي 2 أسبوع يكتبوا، وبعدين بنستقبل الأعمال كنا بنجمعها على إيميل خاص بالمسابقة، وبعدين بنقدمها للجنة التحكيم وبنديهم فرصة حوالي 2 أسبوع برضو، وبعدين بتظهر النتيجة وبنعلنها على الصفحة. أول لجنة تحكيم شاركتنا كانت دكتور وليد خشاب، أستاذة منى إمام، وأستاذة آلاء عطفاوي، وبعدين دكتور وليد للأسف اعتذر علشان كان مشغول، وبعدين دخلت أستاذة بسمة يحيى، واستمرت المسابقة من شهر فبراير لحد شهر يوليو. والحقيقة شاركنا في مجال التفكير الثانية بأول بالأعمال الفائزة بالمركز الأول والثاني، وبعدين شاركنا كمان بكل الأعمال اللي شاركت في المسابقة الفائزة في المسابقة بالمركز الأول والثاني في مجال التفكير العدد الثاني تحت باب كامل هو باب الأدب. وأأمل يعني إن شاء الله نكرر تجربة مسابقة القصة القصيرة كمان مرة، ونقدر نشارك تاني في المجال القادم. وبرضو أحب أنوه لنتاج أدبي كان مهم جدا في الصالون، وهو قصة في الصالون. دي كانت مسابقة هايلة جدا، قدمها مجموعة من الأعضاء منهم محمد عبد الله على رأسهم يعني. وفي الأول نشأت كمسابقة، وبعدين تحولت لإنتاج مستمر لحد دلوقتي، خلاص وقفوا المسابقة بس مكملين كإنتاج أدبي يعني. وهي الحقيقة تجربة هايلة وبشكرهم عليها. النشاط الثاني هو نشاط نادي ندوات القاهرة، وهو نشاط لسه حديث نوعا ما، قدمنا فيه لحد دلوقتي ورشتين. الورشة الأولى قدمها دكتور وليد خشاب بعنوان الكوميديا نقد للتراث مهادنته، وكنا بنناقش فيلم زوج ال 13، والحقيقة كانت المناقشة هايلة والورشة كانت عظيمة يعني. فبشكر دكتور وليد خشاب على تقديم الورشة، وقدمناها في الجمعية المصرية للتنوير، ولازم أشكرهم لأن هم استضافونا ولحد دلوقتي هم مرحبين بينا في أي وقت، وعندهم استعداد يستقبلوا اي ندوه او اي ورشه احنا بنقدمها، فشكرا ليهم يعني. الورشه الثانيه قدمها لنا دكتور وليد غالي بعنوان الكتابه الابداعيه، والمره دي عملناها في كيميك وسط البلد، وكانت تجربه مختلفه وهايله الحقيقه برضو، فبرضو لازم نشكر عليها دكتور وليد. والتجربه في وسط البلد قدمت لنا برضو ايه فرصه مختلفه علشان الناس تقدر تشارك اكتر يعني. واللي فاجئني في الورشتين انه الناس قدرت تيجي من محافظات تانية، ودي كانت مفاجأة انه يعني احنا عاملينها بس للصالون القاهرة او للناس اللي في القاهرة، بس اتفاجئنا ان في ناس تانية موجودة من بره القاهرة يعني. فبشكر الناس اللي نورتنا فيها سواء من القاهرة او من خارجها يعني، وان شاء الله بعد رمضان هيكون عندنا ورشتين لسه بنجهز لهم. وكمان شكرا ليك. ألف ألف شكر يا مان، والله أنشطة يعني ملهمة الحقيقة وجميلة وبديعة، فبشكرك عليها وبتستحق الواحد يبارك لكم عليها حقيقة. الكلمة التانية محمد عوض اللي هيقولها وهتلخص لنا يعني أنشطة الندوات اللي حصلت في صالون تفكير في الفترة من وقت إنشائه تقريبا. اتفضل يا محمد. مساء الخير جميعا عليكم، أنا سعيد جدا إن أكون معاكم في الاحتفالية الجميلة دي، وسعيد إن أقدم لكم نبذة عن أحد الأنشطة الفكرية الرائعة اللي بتحصل في صالون تفكير، وهي الندوات الحوارية. الندوات الحوارية بيتم الترتيب ليها وإعدادها في صورة مواسم، ممكن يكون لكل موسم عنوان عام كموضوع إطاري، أو يكون موسم بيشتمل على موضوعات متنوعة. كل موسم من المواسم دي بيمتد لحوالي أسبوع أو أسبوعين، وبيشتمل على مجموعة من الندوات، يعني يصل عددها إلى 8 ندوات أو أكثر. التخطيط لكل موسم بيتم الأول بالتواصل مع نخبة من المفكرين والكتاب والأدباء والأكاديميين، ودعوتهم لاستضافتهم في أحد ندوات الموسم. بعد كده بيتم الإعلان عن موعد الموسم وعنوانه بالتفاصيل وتفاصيل الندوات من خلال مواد دعائية لطيفة تتحط على صفحة الصالون. وبعد كده بتعقد الندوات دي كلها عبر منصة زوم، والبث الحي ليها بيكون على قناة جمال عمر، قناة اليوتيوب. وبعد كده بيتم تسجيل الندوة وإتاحتها للاطلاع بعد ذلك على منصات الصالون. الظريف إنه بيدير كل ندوة أحد الزملاء في صالون تفكير المهتمين بموضوعات النقاش في الندوة حسب اختياراتهم وحسب وقتهم المتاح. وقت الندوة بيبقى حوالي ساعة أو ساعتين، أو ساعات بيطول عن كده. مضيف الندوة بيقسمه إلى قسمين، قسم بيلقي فيه الضيف المادة الحوارية بتاعته، وقسم آخر بيدير فيه المضيف المداخلات مع الحضور يعني. عدد الندوات اللي عقدت في صالون تفكير منذ إنشائه حوالي دلوقتي يزيد على 160 ندوة. أذكر منها على سبيل المثال عناوين بعض المواسم التي انتظمت هذه الندوات خلال السنة الماضية. كان في ندوة بعنوان أو موسم بعنوان حوارات نصر حامد أبو زيد وخطاب الحرية، موسم آخر بعنوان طه حسين في وعينا الجمعي، وموسم بعنوان 50 عاما على حرب أكتوبر والإجابة عن سؤال لماذا نكره إسرائيل، وموسم الصراع الفلسطيني العربي الصهيوني. ده لمجرد بس يعني إيه على سبيل المثال للحصر. ده بقى طريقة الإعداد للندوات وشكلها. لكن هناك شيء آخر أنا شخصيا لمسته ولمسوه الكثيرون في خلال هذه الندوات، وهو الشعور الواضح بالألفة والتقارب بين جميع الأصدقاء المشاركين في الندوات، سواء الضيوف أو الجمهور، الجمهور اللي بيعمل مداخلات يعني. بالرغم من سخونة الموضوعات واحتدام الجدل أحيانا ووجود آراء فكرية تبدو وكأنها متخطية لكثير من الخطوط الحمراء أحيانا أخرى، ولكن الواضح من هذه التجربة أنه بالفعل يمكننا إقامة كوميونيتي من أشخاص لا توحدهم بالضرورة القناعات الفكرية المشتركة بقدر ما توحدهم الرغبة في إطلاق العنان للتفكير وتقدير واحترام الرأي الآخر والرغبة الحقيقية في الاستمتاع بتجربة الكوميونتي بوجه عام. أشكركم. ألف شكر يا محمد، يعني عرض جميل الحقيقة، ألف ألف شكر. في صالون آخر داخل الصالون، صالون جوه الصالون، صالون الدكتور عبد الباسط هيكل، هتقدمه لنا وتقدم أنشطته سماء معاوية. اتفضل يا سماء. مساء الخير على كل الحضور. أنا يعني عايزة أعبر عن صعوبتي وامتناني بعد ما سمع كل الكلمات دي، إن إزاي في يعني قبل كده ما كناش نعرف بعض وقدرنا نوصل لبعض ونعمل الكوميونيتي اللي جمال بيتكلم عليه أنا النهاردة جاي أتكلم عن صالون من الصالونات المهمة جدا في الصالون، هو صالون الدكتور عبد الباسط. الحكاية بدأت لما الدكتور عبد الباسط كلمني وحكى لي عن رغبته في إن إحنا يعني شاركة الأفكار والأسئلة حوالين موضوعات مختلفة ويكون اللقاء ده على أرض الواقع. فابتدينا إن إحنا ننظم الراغبين في الحضور بتنسيق مع إدارة الصالون. وعايزة أقول إن النهاردة إحنا في مارس بيمر الشهر الخامس على بدء النشاط على أرض الواقع. بنعمل إيه؟ في طبعا المرات اللي إحنا تقابلنا فيها كانت في القاهرة القديمة، بنلتقي مع مجموعة لطيفة جدا وجميلة من الأصدقاء والصديقات من الصالون وخارج الصالون، يعني معانا أعضاء من الصالون وخارج الصالون، وكل فرد الحوارات اللي بتنشأ ما بيننا كل فرد بيبني بسؤاله وبيأثر بحضوره وبمشاركته حتى لو ما سألش، مجرد حضوره بيفرق. أهمية اللقاءات زي ما أنسى بتعمق الحوار. لغاية دلوقتي احنا نورنا في تاني لقاء، نورنا دكتور عاصم حفني، نورنا أستاذ جمال عمر، ونورنا الدكتور جميل وليد غالي، وطبعا يعني نتبسط ونأنس بحضور أي من الضيوف اللي يحبوا ينورونا. وأنا بصفتي منظمة للجلسات عادة بنزل تقرير بعد كل جلسة عن اهم النقاط اللي احنا اتكلمنا فيها، وهحاول انزل لكم هاشتاج دلوقتي على الشات، في تقدروا توصلوا من خلاله للتقارير. والفترات اللي جايه بسبب الطلبات الاصدقاء يعني بنحاول ان احنا نخلي في توازن ما بين الاونلاين والاوفلاين، بحيث انه يخدم برضو الاصدقاء اللي حابه فكره الصالون وما تقدرش ان هي تتواصل على ارض الواقع، او ظروفها تسمح ان هي توصل على ارض الواقع. احنا بنحاول ناسس لتجمع يعني يكون مساحه لطرح الافكار، يكون مساحه حره للتحاور حوالين الفكره ايا كان شكلها او بساطتها او عمقها. بنفكر كمان انه يتحول الصالون الى شكل من اشكال انتاج الافكار من خلال ورش عمل بيشارك فيها الحضور ويقدروا ينتجوا اوراق علميه خاصه بالموضوعات اللي تهمهم هم. وكل فرد مرحب بيه، لانه احنا مهتمين بحفظ حق كل فرد في المشاركه الفاعله، وعشان ده يحصل لازم يقابلوا كمان الالتزام بقواعد الحوار. هدفنا في الاجتماع التأكيد على ضرورة خلق مساحات للتواصل والتفكير وتقليل الفجوة بين المثقف وكل متلقي للمعرفة ومهتم بالثقافة، وحوار ملوش هدف غير إنه ينتج معرفة، يؤسس لوعي، يؤكد على حق كل فرد في إنه يسأل، مش بس إن احنا نجد إجابات مناسبة لكن كمان نستمتع برحلة ممارسة التفكير. برحب بالجميع وبشكركم مرة ثانية. شكرا جزيلا. شكرا يا سماء، شكرا شكرا على النشاط الجميل. واحنا زي ما قلنا قبل كده، في دلوقتي مركز لدراسات تفكير هتقدم لنا نبذة عنه مها الريشة. اتفضلي يا مها. أهلا وسهلا بكم في المؤتمر الأول لصالون تفكير. هذا المؤتمر هو الأول وستتلوه مؤتمرات، لكن صالون تفكير كصالون عربي ثقافي هو أول الصالونات من نوعه وسيكون آخرها فيما أعتقد، فلا صالون ثقافيا غيره فيما أعرف له مثل هذه الرحابة في توثيق العلاقات الإنسانية مع تنشيط العقل وإثراء الروح، هذا عدا عن الإبداع في ابتكار الأنشطة التي لا شك تشغل مساحة لا يستهان بها في العالم الافتراضي. من هذه الأنشطة مركز الدراسات. في البدء كانت ترجمة مقال بعنوان تسويغ العنف في تغيير المنكر في نظرية الحسبة للدكتور أحمد عبد السلام الباحث في المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت. نشر المقال في مجلة مرايا، ثم طرحت فكرة تحويل المحاضرات والندوات إلى شكل نصي. مثلا نشر المقالات التي كانت نتاج ندوة توتر القرآن لجمال عمر في كتيب إلكتروني، تلتها فكرة أن يسجل من يريد التبحر في موضوع ما لرسالة ماجستير تحت إشراف عالم بموضوعه، والعالمون بالمواضيع في الصالون كثر لحسن حظنا. سجلت سماء معاوية هيكل رسالة بحث بإشراف جمال عمر عن جوانب في فكر محمد رشيد رضا، وبدأت نتاشا العبادي في بحث الأصوات في القرآن وانضم إليها جمال عمر وأكمل صفوت. وسجل أكمل صفوت أيضا رسالة دراسة عن الخطاب القرآني مع وعن اليهود والنصارى دراسة مقارنة. وهنا يحضرني السؤال، هو الدكتور أكمل صفوت بيشوف عينينه إمتى؟ لا يزال المركز يحبو، لكن بهمة جمال عمر وصوته المتمثل في صوت بالسين المتمثل في رسائله التي لا تنقطع مع صوته بالصاد الحنون الحازم، لا أستغرب إن وجدنا ممولا أن يصبح مركزنا جامعة يكون الصالون فيها قاعة في كلية دراسات التجميل. ادعوا معايا بقى نكسب لوتري بالمليارات من اللي بنسبح عنها ساعتها مش محتاجين ممول، ولكم الأجر والثواب. شكرا. شكرا يا ما. ولو لو لقينا ممول مش محتاجين نشوف عيانين، يعني انا ممكن اعتزل يعني. بالضبط. الف شكر، ما تخافش منك. طيب، كلمه بديعه. ننتقل لاخر كلمات الجزء ده، اللي هتكلم عن قناة وراديو وتفكير أو الإعلام المرئي والمسموع، وطبعا هتقدمها مفيش غير إيمان رفاعي، حاجة الزاوية اللي في كل الأنشطة، والعمود أحد أعمدة الصالون الرئيسية. فإيمان تفضل يا ست كل. شكرا لك أتمنى. أنا عاوزة أرحب بكل اللي حاضرين معانا، ضيوف وأعضاء. يعني أنا سعيدة بيكم وبحضوركم واهتمامكم بالمؤتمر، وسعيدة أكتر إن أنا هكون متحدث وسط أصدقائي الناشطين في الصالون. أنا هتحدث عن الإعلام المرئي والمسموع لصالون تفكير، أو بمعنى آخر قناة تفكير وإذاعة تفكير. في البداية كنا معتمدين على قناة جمال عمر، وكانت قناة جمال عمر أساس الصالون، هي القناة اللي بيتم رفع عليها تسجيلات أنشطة التفكير، وبتبث من خلالها الندوات الثقافية بث حي مباشر. لكن السعي دائما لعمل مؤسسي بشكل أكبر خلانا نطلق قناة تفكير على اليوتيوب في سبتمبر 2021، بحيث تصبح كسجل لأنشطة التفكير وسجل للمهتمين بأنشطة التفكير المختلفة، من ندوات ثقافية ودورات للأكاديمية أو لقاءات نادي كتاب، أعمال مسرح تفكير، وحلقات برنامج حواديت الشارع، وغيرها من الأنشطة العديدة والمستمرة وما زالت يعني مستمرة. القناة حاليا فريق تحرير صغير بيضم جمال عمر وأنا، بنسعى في المستقبل أن تتسع دائرة المشاركة في فريق التحرير، ونضع آليات للعمل بحيث تتيح لمنسقي الأنشطة من نشر تسجيلاتهم بشكل أيسر وأكثر عملية وأسرع، دون الحاجة للتواصل المباشر مع المؤسس. وسعيا نحو توسيع دائرة التواصل مع الأعضاء والمهتمين بأنشطة الصالون، كي نتيح خيارات أكثر لهم. أضفنا أو أطلقنا يعني قناة إذاعية، قناة على تليجرام باسم إذاعة التفكير، أيضا نطيح عليها تسجيلات أنشطة التفكير ولكن بصيغة صوتية. ميزة الإذاعة أو اختلافها عن قناة اليوتيوب إنها يعني فيها عملية أكثر من ناحية سهولة السماع أثناء التنقل أي مكان في أي مكان دون فواصل إعلانية، وبخصوص طبعا الوضع في مصر هي أقل استهلاك لباقات الإنترنت. في المستقبل إن شاء الله نطمح لعمل بودكاست، هيبدأ ممكن يبدأ مكون من فريق الإذاعة الحالي، وفريق الإذاعة الحالي يضم جمال عمر وأسماء زكي، أحمد خفاجي، وسماء معاوية، وأنا. حابة أشكركم، وسأضع روابط قنوات اليوتيوب والإذاعة في الشات لمن يرغب في الاشتراك والمتابعة، متابعة الأنشطة. وشكرا لكم. ألف شكر يا إيمان، ألف ألف شكر. طيب، دلوقتي يا جماعة إحنا كده يعني عرفنا نبذة عن كل الكيانات والأنشطة اللي في صالون تفكير. 13 شخص قالوا 13 كلمة. أنا شخصيا مع إني عارفهم كلهم، بس يعني انبهرت الحقيقة لما سمعتهم بالتفصيل بيتقالوا كلمة ورا التانية في الحقيقة. الجزء اللي جاي مهم في رأيي، وهو عرض لنتائج استبيان استطلاع رأي عملناه في الصالون عن أهمية الصالون ودوره في حياة أعضائه. أنا هقرأ اللي أنا كتبته، هياخد حوالي 10 دقايق. اديت لنفسي نصيب الأسد يعني، وأتأطر من كل الناس. في أرقام ونسب مئوية وشرح لبعض التفاصيل، فيعني أنا أتمنى اللي مهتم يعني يركز معايا، ولو عايز يكتب حاجة عشان لو بعد كده فتحنا أي باب للنقاش أو كده يبقى كلام يعني واضح. أنا زي ما قلت في كلمتي في الأول، المؤتمر ده وسيلة نسمع صوت أعضاء الصالون، صوت الناس اللي في الصالون. بس إحنا قبل المؤتمر استخدمنا وسيلة تانية، هي إننا نسأل الأعضاء نفسهم أسئلة في استبيان حطيناه على صفحة الصالون وطلبنا منهم أو المهتم منهم إنه يجاوب عليه. عملنا إيه؟ عملنا 12 سؤال عشان ما يبقاش كتير قوي وزيادة عن اللزوم يعني، وعملنا لكل سؤال إجابات يقدر العضو يختار واحدة من الإجابات دي أو أكتر، يعني ممكن واحدة أو أكتر. وكان دايما في إمكانية إن اللي هيجاوب يقول إجابة تانية، يعني يكتب نص أو يرفض الإجابة عن السؤال. وسيبنا الاستبيان ده لمدة أسبوع وبعدين شلناه. كم واحد جاوب على الاستبيان؟ 90 شخص جاوب على الاستبيان. ده نسبة أقل من 5% من كل أعضاء الصالون. هي دي نسبة منخفضة؟ أنا ما أعرفش، وارد جدا إن دي تكون أكبر نسبة متوقعة في أي تجمع سايبراني. أنا ما عنديش معلومات عن استبيانات مشابهة في تجمعات مشابهة، فما أقدرش أعرف يعني قد إيه. إحنا مثلا دلوقتي 51 واحد من كل أعضاء الصالون اللي قلنا لهم يجوا، جه عدد من الناس. فأنا أنا شخصيا ليا رأي في الموضوع ده، إن في سقف لأي تفاعل على وسيط سايبراني، وإن ده ممكن يختلف من تجمع لتجمع ومن بلد لبلد، لكن في الأغلب السقف ده واطي جدا. بس أنا ما عنديش أرقام، بس عشان أقول لكم إحساسي يعني. فأنا بالتالي بعتقد إن يعني يبقى غلط مننا إننا نبقى عندنا طموح إن أغلبية الأعضاء يستجيبوا لمبادرات من النوع ده ويتفاعلوا معاه، لكن إحنا ممكن يبقى طموحنا إن لما نيجي نعمل استبيان تاني بعد عدد من السنين أو من الشهور أو المرة الجاية، يبقى نسبة اللي يستجيبوا أكتر من اللي إحنا بدأنا بيه. ده يبقى منطقي. معظم اللي جاوبوا رجاله، كان 71% من الناس. 88% من اللي جاوبوا فوق 44 سنه. النسبه دي بحسب اللي سمعته من جمال لما ناقشنا كده، مشابهه للاحصائيات العامه في الصوره، فهي تقريبا يعني ما فيهاش بايز يعني، نتيجه بتعبر عن الاحصاء الطبيعي داخل الصالون يعني. أنا اندهشت لما عرفت النتيجة دي، لأن أنا كان إحساسي بشكل عام إن حضور الجنس اللطيف يعني في أنشطة الصالون واضح، وإن نسبة تمثيلهم في الأنشطة أكبر من نسبة تمثيلهم العددية في الصالون. وغالبا يعني الستات لما بتشترك في حاجة بتبقى جادة بتتفاعل، في حين الرجالة ممكن يكتبوا اسمهم وينسوا في الغالب يعني. أعتقد ممكن نبقى عندنا طموح لو عايزين نبص في المستقبل إن احنا نكثر نسبة السيدات في الصالون، لكن أنا برضو بعتقد إن بشكل شخصي يعني إن مش هنقدر نغير في نسبة في النسبة العمرية، وإن هيفضل دايما القلب الصلب للصالون عبارة عن ناس على درجة من النضوج العمري، مش الشباب الصغير تقديري. 82% من اللي جاوبوا على سؤال أهمية الصالون قالوا إن الصالون مهم أو مهم جدا في حياتهم. وده متهيألي برضو بيعكس بشكل أو بآخر يعني عمق المحتوى اللي الصالون بيقدمه. ولو نقدر نقول إن الصالون ده بيقدم محتوى فكري وإنساني يقدر يخليه مهم أو مهم جدا في حياة 73 إنسان اللي قالوا ده، فده في تقديري شيء لحد ذاته يدعو للفخر، يستاهل إننا نحتفل. بالنسبة للأنشطة، الأنشطة الفكرية عموما واللي بتناقش قضايا دينية وندوات ومحاضرات ودورات، دي واخدة نصيب الأسد من حاجات كتير، من أسباب البقاء في الصالون. 58% من اللي جاوبوا قالوا إن السبب إنهم موجودين هي هذه. 52% شاركوا في أنشطة من النوع ده، و64% قالوا إن دي هي أحد عناصر قوة الصالون، الأنشطة الفكرية اللي منه. في المقابل بقى الأنشطة اللي ليها طابع فني، سواء كان مسرح أو سينما أو قصة أو حواديت الشارع اللي أنا كنت بعمله، ده بيجذب اهتمام نسبة في حدود 10 ل 25% من الناس. ده طبعا ما فيش حاجة هنا صح وغلط، بس لو عايزين نحاول نفهم النتيجة دي، في تقديري أنا، فأنا بقول إن الرغبة في التعلم عند الناس اللي جاوبت على الاستبيان أكتر من الرغبة في الاستمتاع أو التسلية، وإن الناس عموما اللي جاوبت على الاستبيان عندها احتياج انها تشتبك في مع مواضيع جاده بشكل عام. تلت المستجيبين اعتبروا ان توسيع دائره المعارف والاصدقاء يعتبر احد اسباب بقائهم في الصالون. تلتهم 29% اقل من تلتهم بشويه. 40% شاركوا في لقاءات وجها لوجه، فيعني خرجوا وقابلوا ناس. 48% بيعتبروا الخروجات من عناصر قوة الصالون، 65% نسبة الحقيقة مش قليلة أبدا بيعتبروا إن الصالون أثر في تكوين صداقات جديدة. ده مدهش، كل ده مدهش بالنسبة لي كان في ده، لأنه في النهاية ده صالون على النت، ده صالون سيبراني ابتدأ كده. فكون إن ده يبقى أغلبية 65% بيقولوا أثر في تكوين صداقات جديدة، ده معناه إن الصالون فعلا تحول من مجرد شاشة إلى كوميونيتي أو في طريقه ده. وأنا أظن ده برضو حاجة مهمة. 60% بيعتبروا إن المشاركة في صفحة الصالون والاطلاع على محتوياتها أحد أسباب بقائه. أنا كنت فاكر النسبة هتبقى أقل من كده، بس 60%. 74% بيفتحوا الصفحة دي على الأقل مرة في اليوم. وأظن إن دي نسبة تخلي ده خلينا في المستقبل لو عايزين نعمل مجهود في اتجاه ما، إن أحد الاتجاهات دي يبقى إننا نحسن من الصفحة، صفحة الصالون على الإنترنت، من غير ما نعمل رقابة أو حجر على حرية التعبير. ده مش رأيي، هو رأيي بس، هو ما بقولش كده عشان هو رأيي، أنا بقول كده عشان الناس قالت كده. يعني 72% من اللي استجابوا للاستبيان بيعتبروا إن درجة حرية التعبير على الصفحة من عناصر قوة الصالون. 69% بيعتبروا الصالون له تأثير في ممارسة حرية التعبير، و79% بيعتبروا إن الصالون له تأثير في قبول الاختلاف. فبالتالي أنا لما بقول نحسن الصفحة، يعني قصدي يبقى في أرشفة، يبقى في حاجات الواحد يكليك عليها فيخش على مثلا بوستات معينة، حاجات بالشكل ده، لأن الناس بتستخدمها أكتر ما توقعت على كل حاجة، والأغلبية بيستخدموها بشكل دائم. 39% قالوا إن الصالون له تأثير على تغيير نمط التفكير، ودي برضو نسبة دهشتني في الحقيقة. أنا مش عارف ده، هل ده استنتاج الناس كتبت كده لأنها متهيأ لها كده، ولا ده بيعكس تجربة شخصية؟ لأن لو فعلا 39% من الناس الصالون أثر على تغيير نمط تفكيرهم بشكل أو بآخر، فدي نسبة مهولة مهولة بالفعل، وتحتاج كمان للدراسة، لأن مش سهل الواحد يغير أفكاره. فأنا أعتقد دي نقطة من النقط اللي محتاجين إن إحنا نبقى ندرسها بشكل أكثر دقة بعد كده. في بقى حوالي 29% من الناس فكروا يسيبوا الصالون. السبب عند حوالي نصهم 40% منهم كان على خلاف حوالين طريقة إدارة بعض القضايا. باقي الأسباب اللي الناس كتبتها كتبها واحد، ما تكررتش يعني، واحد كل واحد بيكتب سبب مختلف. فدي في رأيي ما بتعكسش أي حاجة بنيوية في هيكل الصالون، بتعكس ميل الشخص. فلكن لما يبقى 40% بيقولوا إن كان في خلاف حوالين طريقة إدارة بعض القضايا، فدي نقطة تحتاج إن أنا الواحد يبص عليها. لما بصيت على الإجابة بتاع على سؤال أنت راضي قد إيه مستوى الرضا، لقيتها بتشير في نفس الاتجاه. يعني الناس بشكل عام راضيين على حاجات كتير جدا في الصالون، لكن أقل نسبة الرضا، مش أقل بمعنى إنها وحشة، هي في الحقيقة عالية بس أقل من الباقيين، أقل نسبة رضا كانت في نقطة تعامل الإدارة مع الأزمات. تتكرر في نصوص مكتوبة لبعض الناس برضو لما كتبوا نصوص، وقالوا حاجات زي مثلا البطء في اتخاذ بعض القرارات، رد جاف، قله المرونه، تطفيش الناس النشيطه، الخروج المهين لبعض الاعضاء، الشلليه، مجاملات، يعني في حاجات اتكررت اكتر من مره. وده معناه في تقديري اننا لو عايزين نمنع ان الاعضاء يفكروا يسيبوا الصالون، مش كل الناس دي سابته لكن يعني فكرت لفتره، يبقى ممكن نحاول في المستقبل نفهم ايه بالظبط كان الخلاف اللي بيتكلموا عنه ده، ونحاول نشوف ايه الطريقة اللي ممكن نحب نتعامل معاها بحيث يبقى حل الخلافات شفاف ومرضي لأكبر عدد من الأعضاء. وده في رأيي يعني ده اللي أقدر أقوله عن يعني الاستبيان اللي احنا عملناه على صفحة الصالون في محاولة لمعرفة رأي الناس عاملة ازاي. بكده نبقى بنقرب من نهاية الجزء الأول من اللقاء الاحتفالي ده، وإحنا قعدنا بالظبط ساعة وربع زي ما توقعت، فإحنا التزمنا بالوقت وأنا سعيد بالحكاية دي. بقترح ناخد 5 دقايق راحة نلتقط الأنفاس، وبعدين نلتقي مرة كمان. الجزء الجاي مفتوح، نحب نسمع آراء الناس كلها، نبدأ بالضيوف وبعدين بعراء الصالون. اللي انتوا دلوقتي سمعتوه وتعرفوه عن الصالون ممكن يكون قاعدة اللي يحب فيكم، أي حد يحب يدلي بدلو بأي شكل، يقول تعليق، يقول ملحوظة، اقتراح للمستقبل، سؤال للناس اللي عرضت الحاجات سواء كان الاستبيان أو الأنشطة المختلفة. احنا نسعد جدا إننا نسمع أصوات الناس كلها، فيعني استأذنكم بس 5 دقايق نعمل شاي والناس اللي عايزة تمد رجلها وكده، وبعدين نبدأ اللقاء التاني. تمام كده؟ لو حد عنده المايك. تمام. طيب احنا دلوقتي في بداية الجزء الثاني من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تفكير، عرضنا كل الأنشطة المختلفة اللي الصالون بيعملها على لسان أعضاء من المشاركين في هذه الأنشطة، وسمعنا كلمة جمال، وسمعنا كمان تحليل مبدئي أو بسيط للاستبيان اللي عملناه عشان نعرف رأي الأعضاء في الصالون والحاجات اللي شايفينها جوانب القوة وجوانب الضعف. ودلوقتي ما عندناش برنامج محدد، احنا فاتحين القاعة لسماع أصوات الناس المشاركين يدلوا بدلوهم ويقولوا لنا رأيهم في اللي سمعوه، والقاعة مفتوحة، وكنت أتمنى إن احنا نسمع أصوات الضيوف اللي دعيناهم وشرفونا بالحضور، باعتبار ان هم شايفين الصالون بشكل مختلف عنا. احنا في النهاية جزء من الصالون بنشارك فيه وبنعمل أنشطة من داخله، لكن مش شايفين الصورة كلية زي ما ممكن حد من بره يكون شايفها. فكنت مهتمة بشكل خاص يعني ان انا اسمع اصوات فهستأذن اعضاء الصالون اللي موجودين ان احنا الاول نستقبل تعليقات ومداخلات الضيوف وبعدين نسمع أصوات الصالون. فأحمد رجائي بعد إذنك، معلش أنا عارفك رفعت إيدك من بدري، بس نبدأ مثلا بإننا نسمع صوت أصوات الناس الموجودين. طيب أنا هستأذن برضو الناس الموجودين، هختار بقى مش بالترتيب لأن أنا يعني يهمني إن الدكتور السيد الرحماني يقول الكلمة في البداية باعتباره من الأعضاء المؤسسين ويشرفنا حضوره ويسعدنا اننا نسمع رايه. هو كان اكيد عنده تصور عن الصالون اول ما بدا، ودلوقتي احنا مر عليها 3 سنين، فناخد دكتور سيد رحماني وبعدين دكتور وليد غالي بعد كده. اتفضل يا دكتور سيد، احب اسمع رايك وصوتك. السلام عليكم جميعا. عليكم. شكرا دكتور أكمل، شكرا لجمال عمر، وشكرا لكل الأعضاء. في الحقيقة أنا كنت عايز أقول كلمتي علشان أبرأ من حولي وحيلتي في موضوع التأسيس ده وبناء الصالون إلى حول وحيلة جمال عمر، لأنه جمال عمر هو المؤسس وهو دعا، هو صاحب الدعوة، وكما نقرأ يعني إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. بعيدا عن الكونتكست يا جمال، فكان دعوته لي وللدكتور عاصم والدكتور عبد الباسط، ولكن المثل بيقول اللي ربه خير من اللي اشترى، وفي مثل تاني غريب شوية بيقول يعمل من الزبيبة خمرة. فجمال عمر هو اللي ربى، حتى وإن كنا إحنا معاه في بداية التأسيس، هو اللي قام بكل المجهود اللي جعل من الدكان الصغير مجموعة شركات، كونسيرن كبير وعالمي فيه نشاطات كبيرة جدا وضخمة جدا. تصور لم يكن عندي، وربما لم يكن عند الزملاء الآخرين، ولذلك لم يكتب لنا الاستمرار كمديرين في الصالون، لأن نظرة جمال عمر كانت أوسع، وأنا قلت نبرأ، أو أنا شخصيا يعني أبرأ من حولي وحيلتي، والحول معناه الحركة، والحول معناه قوة النظر والحذق والقدرة على التصرف في المواقف الصعبة. فهذا حول وحيلة جمال عمر، ومع جمال عمر أسماء لامعة زي الدكتور أكمل وإيمان رفاعي. وطبعا لازم أخص بالذكر إيمان، إيمان اللي كانت سبب في مشاكل كتير في الصالون، وكانت حطت نشاط، بلاش أقول بقى نشاط إيه، أنا معرفش هو لسه موجود في الصالون ولا مش موجود، وكان نقطة. نعم شلت وقفت، انت السبب يا رحمن، وقفت حال الناس يا رحمن. ولكن طبعا كان برضو جزء من التفكير، وجزء من الأشياء اللي أثارت حوارات بين الأعضاء، وأنتجت يعني زخم داخل الصالون، وكان له ما بعده حتى وإن توقف هذا النشاط اللي كان تحت عنوان كباريه تفكير. وطبعا ما كانش فيه أبدا علاقة بين كلمة كباريه وكلمة تفكير، ولكن وجدت العلاقة على يد إيمان، وتقبل كثير من أعضاء الصالون هذه العلاقة الغريبة. في النهاية أنا عايز أشكر جمال، وعايز أشكر كل من استمر مع جمال في عملية البناء، والبناء مازال مستمر. بعض الناس أحيانا بيكون عندهم مشاكلهم الخاصة، بيكون عندهم أزماتهم الخاصة لتاريخهم في التفكير برضو من ساعة ما بدأوا التمييز في الحياة، وأحيانا الحالة بتصل معهم إلى حالة ركود أو جمود أو توقف سيكون له ما بعده إن شاء الله. فشكرا جزيلا، أنا بس بقول هذا لأنه أنا أخذت يعني ما أستحق وأكثر مما أستحق من شكر ومن ذكر، باعتبار أن أنا أحد المؤسسين. ولكن حتى ننهي هذه المسألة نقول أن الصالون هو صالون جمال عمر ومن معه من حملوا هذا الصالون على أكتافهم. شكرا جزيلا. يعني شكرا دكتور سيد، كتر خيرك على كلماتك الرقيقه. يعني انت برضو فضلك محفوظ، وسواء من بقى جوه الصالون او من بره الصالون، يعني فاحنا متابعينك ومهتمين بقى باللي انت بتعمله وبتقوله دايما، يعني بيأثر علينا يعني جوه الصالون وبره، يعني تحياتنا جميعا. طيب دكتور شكرا. وليد غالي، نحب نسمع يعني مداخلتك ورأيك. شكرا يا دكتور أكمل. طالما قلت لي دكتور هضطر اقول لك دكتور، انت لا طب يا وليد قول. يعني تشاتم هاوس. شكرا شكرا يا أكمل، وشكرا لجمال. ويعني انا عايز اتجاوز نقطة الشكر دي عشان بتبقى شكلها مش ظريف قوي، نظرا لان احنا كلنا نعرف بعض يعني، وانا ما بعتبرش نفسي ضيف، بس يعني بشكركم طبعا على الدعوة الكريمة، واني يعني جمال بعت لي دعوة وإيمان بعت لي دعوة، ويعني الموضوع يعني كان واخد أهمية كبيرة جدا يعني، وطبعا باين جدا في التنظيم. هم أربع نقاط بسرعة. أنا عايز يعني زي ما قلت أتجاوز موضوع الشكر وأخش في الموضوع على طول. جمال، كنت قلت في الكلمة بتاعتك عن مؤتمر كل 6 شهور أو تجمع كل 6 شهور، يعني هسيب المجال ليك بعد كده يمكن تعلق على كل النقاط اللي الناس يعني هتحب تناقش فيها. انما يعني انا اظن المؤتمر يكون سنوي افضل، يعني ده اقتراح، ما انا مجرد انا بقترح انه يكون مؤتمر سنوي. انما لو انت عايز تعمل تجمع كل 6 شهور تبقى فوكس جروب، وبتبقى بتتغير، يبقى في روتيشن عشان يبقى في افكار جديدة دايما، وممكن تسميها اي حاجه تانية غير انها تبقى مؤتمر، تبقى مثلا فوكس جروب، مجموعه عمل، يفكروا في موضوع المؤتمر السنوي، يفكروا في ازاي المؤتمر هيدار، مين الناس اللي هتيجي تتكلم فيه، كينوت سبيكرز وكلام من هذا القبيل. يعني انت طبعا ادرى مني بيه، مش محتاج يعني ان اقول لك، بس هي فكره الفصل بين كل مقابله كل 6 شهور، وان يبقى في مؤتمر سنوي ثابت. ده اظن يعني هيوضح الحدود كويس جدا جدا بين المؤتمر وبين مجموعات العمل او الفوكس جروب، يعني زي ما انا احب اسميها. يعني النقطه الثانيه اتكلم فيها صديقي محمود عماد، موضوع المجله. وانا كنت وعدته ان احنا هنتكلم يعني اوف لاين عن ان المجله ازاي يكون ليها ISSN. انا ما اعرفش اذا كان حصل ولا ما حصلش، انما اظن مجله يعني بالقوه دي. انا شفت الاعداد الثلاثه يعني في الحقيقه، وحاجه يعني مشرفه جدا. من الواجب ان يكون ليها ISSN، واللي هو International Standard Serial Number. ده بيتقدم عليه سواء في مصر او في اي او في اوروبا، وبيبقى حاجه زي البطاقه بتاعه المجله، وما بيتكررش، وبيبقى حاجه يونيك يعني. بس طبعا بيجي بمعايير، لازم يكون فيه هيئه تحرير، ويبقى فيه هيئه مراجعه، ويبقى فيها انترناشونال بورد ممبر وحاجات كده يعني. بس اظن دي حاجه مهمه جدا جدا، هتساعد في انتشار المجله. وطبعا اول ما هتاخد اللايسنس ان ممكن تبدا تتفهرس في دايركتوريز، اللي هي الاوبن اكسس دايركتوريز، لان هي اوريدي اوبن اكسس، فهيبقى انتشارها اوسع، والمكتبات ممكن تستخدمها كمان يعني. في نقطة برضو تنظيمية كده أنا يعني ملاحظها، إنه الكيان الأكبر هو اسمه صالون تفكير، بس في كيانات أصغر بتستخدم نفس كلمة صالون. برضو ده مجرد اقتراح للإدارة إنها تناقشه بعد كده، مش دلوقتي يعني، إنه نتجنب استخدام كلمة تكرار كلمة صالون، فيبقى الكيان الأكبر ثابت اسمه صالون، إنما الكيانات الأصغر أو السبوردينيتس كلها بأسماء مباشرة، وليكن نادي القاهرة، ندوات القاهرة، زي الإذاعة أو التلفزيون كده، ما بنقولش صالون إذاعة أو إذاعة صالون، بنقول على طول إذاعة تفكير أو تلفزيون تفكير. أظن ده هيجنبنا برضو التشتيت شوية، وإن يبقى فيه موضوعات كتير متفرعة من اسم صالون. أنا بتكلم دلوقتي على مستوى الاسم يعني. النقطة الأخيرة في الحقيقة، وهي النقطة الأهم برضو اللي جمال والمجموعة يتناقشوا فيها، وإنه الخطوة اللي بعد كده إزاي الصالون يبدأ ينتشر ويبدأ يوصل للناس. إحنا دلوقتي مجموعة كلنا عارفين بعض، سواء في الواقع الافتراضي أو الواقع الحقيقي، إنما إزاي يتجاوز ويتعدى المجموعة اللي هي في الإدارة أو الأعضاء أو الضيوف زي حالاتي اللي بيجوا يشاركوا ويمشوا أو كده يعني. وانا اظن، ودي برضو يعني مسؤوليتي الخاصه في الفكره، انا ما عنديش اي نقد او انتقاد للصالون، انما هو تاكيد فكره عدم الانحياز. دي حاجه مهمه جدا جدا، ان الصالون في كل مبادره وفي كل اذاعه وفي كل فيديو ينشر يؤكد على عدم انحيازه لأي فكرة أو مجموعة أو كيان. أنا أظن ده هيساعد في تأسيس فكرة إن الصالون ده مساحة مفتوحة لكل الناس، ومفيش dominating voices فيها. أي حد حتى لو فرد بفكرة يقدر يجي يشارك ويقدر يتحاور ويقدر يبقى آمن على نفسه يعني. أنا عارف إن ده اللي بيحصل حقيقي، إنما أحيانا بيبقى فيه dominating voices بتخوف الناس اللي من بره او اللي بعيد ان هم يقربوا من الصالون، او يشاركوا، او حتى يشاركوا في الافكار. فانا اظن دي حاجه يعني زي كده يعني، استاذي وصديقي الشيخ محمد عبده لما رفع شعار مصر للمصريين قبل مصطفى كامل، يعني احنا ممكن نقول الصالون للجميع يعني. وبهذا نقضي على فكره ان في dominating voices بتيجي بتتكلم في الصالون وبتخوف الناس. dominating voices دي من كل الاتجاهات، انا ما اقصدش اي حد بالتحديد، لكن دي برضو فكره، لان انا يهمني ان الصالون ينتشر الى العامه كمان شويه يعني، يمتد شويه على الحدود او حدود العامه اكتر من المجتمع المثقف، لان في الحقيقه مضمون مهم جدا وكويس جدا تقدر العامه تستفيد بيه. المسرح ده مثال عظيم احنا مفتقدينه في الحياه الطبيعيه، ف فلما يكون الصالون بيقدم في الحياة الافتراضية مسرح، ليه لا ان العامة يستفيدوا بيه؟ فانا اظنه بس مجرد ان احنا نتجاوز فكرة ان الصالون ده عام وغير منحاز لأي فكرة او مجموعة. انا شاكر لكم جدا انكم اديتوني الفرصة ان انا اشارك معاكم، احضر معاكم، وان انا كمان اتكلم. يعني ده يعني شيء عظيم جدا يعني، وبالتوفيق. شكرا شكرا يا اكمل. ألف ألف ألف شكر يا وليد، شكرا. كلمات هي يعني كلها ملحوظات مهمة جدا، فإحنا سعداء بيها جدا، ألف شكر. طيب دكتور مصطفى عطية، حضرتك رفعت إيدك، نحب نسمع مداخلتك. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بكل خير، وتحياتي لك أستاذ العزيز، وتحياتي لكل أعضاء صالون تفكير. الحقيقة طبعا أنا تشرفت بحضور هذا المؤتمر الجميل، وهذه استمعت لهذه المداخلات الرائعة. أنا أعرفكم بنفسي، أخوكم أستاذ دكتور مصطفى عطية جمعة، أستاذ الأدب العربي والنقد والفكر، وأنا مصري مقيم في دولة الكويت حيث أعمل. في الحقيقة يعني أنا اشتراكي في الصالون ليس منذ فترة طويلة، أنا اشتركته منذ حوالي شهرين. ممكن أن أكون ضيفا يعني، لم أقدم على العضوية ولا أعرف كيف أحصل على العضوية. أنا كل ما تواصلت مع الأستاذ جمال عمر الحبيب الغالي وعرضت عليه فكرة تقديم ندوة عن السينما الفلسطينية حقيقة، هو استجاب لها وقدمت فعلا ندوة أظن في بداية شهر فبراير، 3 فبراير تقريبا. وفي الحقيقة عندما قدمت الندوة يعني وجدت أن الصالون يضم نخبة كبيرة ورائعة من المثقفين والمثقفات، واستمعت اليوم إلى العديد من الأنشطة التي يقوم بها أعضاء الصالون ورجال الصالون المختلفة. وفي الحقيقة يعني أنا أرى أن الصالون يمكن أن يتسع المجال فيه لأنشطة أخرى متنوعة، وأقترح على حضراتكم إضافة طبعا لما هو موجود من مجلة أو من أنشطة على الأرض أو من أنشطة افتراضية. أعتقد أن الصالون لو فتح المجال لأنشطة أخرى من مثلي يعني أنا مشترك في عدة روابط وجمعيات أونلاين متعددة، بعضها يقيم فعالية واثنين وثلاثة في الأسبوع. فأنا أقترح أن تكون هناك فعالية ثابتة أسبوعيا أونلاين، ولا بأس أيضا من تكون مشتركة ما بين فعالية على الأرض وفعالية في الفضاء الافتراضي، وأن تتسع المجال من أجل ما يعني تقوي يعني أنشطة حقيقية. وأنا أقترح مجالات أرى أنها ربما تكون يعني في حاجة إلى التركيز عليها، لأن الصالون يغلب عليه طبعا القضايا الفكرية والقضايا الثقافية أكثر. فأقترح عليكم عمل صالون خاص أو ندوات خاصة بشكل ثابت عن السينما العربية، ولا أقصد السينما المصرية تحديدا، إنما أقصد السينما العربية بشكل عام، وأتحدث عن الأفلام الجادة، وأيضا أتحدث عن الأفلام المستقلة، وأتحدث مثلا لدينا طبعا جيل كبير من السينمائيين في مصر وفي العالم العربي، منهم من أنتجوا السينما القصيرة ومن الأفلام الروائية والأفلام الدوكيومنتس وغيرها من الأفلام التي تحتاج بالفعل إلى أن نطلع عليها ونناقشها. ويمكن أن عضو في أحد الصالونات في الإسكندرية، صالونات السينما، هو يقومون بإرسال رابط الفيلم ثم يحددون يوما للنقاش، ويكون هناك مناقشان أو 3 مناقشين رئيسيين، وبالتالي تكون هذا من شأنه أن يزيد الثقافة السينمائية. أعتقد أن النشاط السينمائي أو الثقافة فكرة هذه مهمة جدا. نفس الأمر في المسرح، صحيح أن المسرح لابد أن نشاهده على الأرض، ولكن هناك مسرحيات كثر يتم بثها على الإنترنت ويتم تسجيلها، وهناك أيضا فكرات من البرامج الدرامية التي يمكن أن نحصل على رابطها ونناقشها، وتكون ضمن لما نسميه نحن النشاط الثقافة البصرية السينمائية والمسرحية. أيضا في نقطة مهمة جدا أقترح حضراتكم فيها، وهي أن ننفتح أكثر على الأدباء، بمعنى أن تكون هناك ندوة ثابتة كل أسبوعين مثلا لمناقشة القصص والروايات والمسرح والشعر، خصوصا أن العالم العربي ومصر على وجه الأخص فيها الكثير والكثير من المبدعين والمبدعات الذين ينتجون وينشرون أعمالا إبداعية، ولا يجدون فرصة حتى للنقاش، حتى في الندوات في نادية أصول الثقافة. حتى أعضاء الصالون أنفسهم هناك من يعني ينتج إبداعات، وهذه تحتاج إلى نقاش. طبعا حكم أنني ناقد أدبي متخصص، فأنا أرى أن التربة المصرية خاصة فيها الكثير من المبدعين والمبدعات الذين يحتاجون إلى تسليط الضوء عليهم. وبالتالي حبذا إحياء فكرة ندوة مناقشة كتاب بشكل ثابت كل أسبوع كل أسبوعين، مناقشة نقدية وتقدم أوراق نقدية حولها، بجانب طبعا ما اقترحته عن السينما وعن المسرح. أيضا فكرة إحياء ندوة الورشة. ندوة الورشة نحن نسميها في النقد الأدبي هي أن يكون هناك نص إبداعي ثم تتم المناقشة حوله. طبعا هي ندوة إن كان البعض يتذكرها كانت تقام في قصور الثقافة في أندية الأدب، وللأسف الآن غابت بشكل كبير جدا على أرض الواقع. وهذه الندوة يعني يكون دائما أي مبدع يكون في حاجة دائما إلى من يسمع ويقرأ إبداعه ويناقشه وجه لوجه، بعيد عن مناقشة الكتب، أنا أتحدث عن مناقشة نص أو نصين أو 3 نصوص. وفي الحقيقة طبعا الكل يقرأ، وهنا سيصبح كل حاضر في الندوة هو عضو فاعل، لأنه سيقرأ أو سيشاهد الفيلم أو سيشاهد المسرحية أو سيقرأ الكتاب المناقش، ثم بعد ذلك يمكن أن يدلي بدلوه بعد مناقشة المناقشين الرئيسيين. أيضا في نقطة مهمة جدا، وهي فكرة الانفتاح على القضايا الساخنة في الواقع، سواء قضايا السينما، يعني بعيد عن مناقشة فيلم، يمكن مثلا أفتح ملف السينما العربية المناقشة الفرنكوفونية، وأنا عندي عدة أبحاث فيها مثلا، أو مناقشة السينما الفلسطينية الجديدة وموقفها، إما السينما الممولة إسرائيليا أو أمريكيا، أو السينما العربية الممولة ذاتيا، وغير ذلك من القضايا، ناهيك عن القضايا الفكرية التي تشعل الساحة العربية والساحة المصرية. وهذه طبعا تحتاج إلى مناقشة، ولكن أنا أتمنى وأود أن يكون مناقشون دائما حريصين على أن تكون مناقشة أو أن تكون مناقشتهم ضمن أوراق عمل، بعيدا عن الذاتية وبعيدا عن الرؤى المجتزأة وبعيدا عن الانطباعات، بمعنى نكتب ورقة تكون فيها محاور واضحة على غرار ما يسمى الورقة البحثية أو الدراسة النقدية أو الدراسة الفكرية، ويقدم ملخصها، ثم بعد ذلك تنشر في مجلة التفكير. فبالتالي يكون هنا المسألة تتحول من مجرد أنني أقول انطباعات إلى أنني أكتب ورقة يمكن أن نلتف عليها وممكن أن نناقشها وممكن أيضا حتى تكون أفكارها مرتبة وواضحة. هذه مجموعة من الأفكار، يعني طبعا هذه يحتاج إلى وضع خطة شهرية واستنهاض الأعضاء جميعا لمن لديه رغبة في أن يقترح فيلما أو كتابا أو رواية أو مسرحية أو شعرا أو والكل يقترح، ويتم تلقي المقترحات، لا نغفل أي مقترح، ويكون المعيار الأساسي في تقييم المقترح هو القيمة المقدمة. طبعا هناك روايات ضعيفة وهناك كتب ضعيفة وهناك موضوعات قتلت أو مستهلكة، فطبعا هنا تكون المسألة في حيادية تامة، بأن الكتاب أو المقترح في ذلك لا بأس أن يعرض على لجنة، هذه اللجنة تقيم الكتاب ولا بأس طبعا، وتكون طبعا المسألة فيها نقاش موضوعي. أنا أقول ذلك حتى نبتعد، طبعا هناك اختلافات فكرية ما بين أعضاء الصالون، وهذا أمر طبيعي بل هو أمر مستحب، لأن الاختلاف دائما يؤدي إلى مزيد من التلاقح الفكري ومزيد من التنوع ومزيد أيضا من الأفكار الجديدة. أنا أرى أن ظاهرة الاختلاف التي رأيتها على صفحة الفيسبوك على الصالون أو حتى في مداخلات الأعضاء هي ظاهرة طبيعية، بل هي جميلة بل هي محمودة، لأنه لا يمكن أن نكون بالتأكيد جميعا على قلب رجل واحد أو على فكر رجل واحد، إنما احنا فقدنا الدكتور مصطفى فيما هو يبدو. في الويتنج روم وراجع تاني دلوقتي. تمام، بس يعني على كل الأحوال أظن الأفكار يعني اللي قالها كانت، سجلتها عندي الأفكار. وأنا كمان كلنا سجلناها. تمام، طب شك يعني خلاص ننتقل، يعني احنا عارفين الدكتور مصطفى كلنا طبعا، محاضرته كانت ثابتة في الذاكرة مش هننساها كلنا. لو تسمح بس دقيقة واحدة. ايوه، احنا كنا لسه بنقول يعني ان احنا كتبنا الحاجات اللي حضرتك قلتها، يعني ان احنا هو الهدف من نقيمها. هذه، تمام، أشكرك جدا. الهدف من هذه المقترحات هو نقل فكرة الاختلاف الفكري والثقافي فيما بيننا إلى تحويل دائما إلى أن نلتقي على مناقشة جادة. المناقشة الجادة من شأنها دائما أنها تقرب النفوس وتقرب العقول، وتكون هناك دائما معلومات وفيرة حول فيلم أو قضية فكرية أو قضية بحثية أو. لكن الاختلاف الفكري مثلا واحد ينشر بوست ويكون يختلف معه آخر، هذا كله يدخل في دائرة الانطباعات التي دائما قد تؤدي إلى يعني نوع من الاختلاف بين القلوب. لكن هي القضية في الأساس عندما يكون هناك برنامج عمل، هذا البرنامج يوضع شهريا، لأني لاحظت أن الصالون يعني كل شهر أو شهرين تكون هناك فعالية، لا تكون الفعاليات ثابتة كل شهر، حتى لو حضر 5 حتى لو حضر 10، وسنجتذب فئة هي فئة مغيبة، وهي فئة المبدعين والمبدعات والمثقفين والمثقفات بشكل عام، الذين عندما يرون يعني إعلان الصالون عن ندوة كذا ومناقشة كذا وكذا كل سيحضر، لأنه يريد أن يكون، خاصة إذا كان هناك متحدث أو متحدثان أو 3 متحدثين رئيسيين، وهؤلاء قد أعدوا أوراق عمل وبشكل مفصل ويأخذون الوقت. فطبعا في الآخر هذه الحالة سنكتسب شريحة أخرى، هذه الشريحة بالفعل هي شريحة مغيبة وتبحث عن أي نشاط جاد. وأنا أقول ذلك حتى لا يظن فقط الأمر على مصر، بالعكس أنا يعني مشترك في صالونات وفعاليات عربية كثيرة، وألاحظ أن الجمهور العربي متعطش دائما، بل أن الجمهور العربي ينظر دائما إلى مثل هذه الفعاليات الجادة نظرة كل احترام وتقدير، وبالعكس نحن سنكسب ونوسع أرضية واسعة جدا من المتلقين. يعني أرجو طبعا الهدف الأساسي من هذه المداخلة هو طبعا تحية حضراتكم والثناء على الجهود الرائعة، وفي النهاية تقديم مقترحات متواضعة أرجو أن تجد بعضها حظا من فيها، وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ألف ألف شكر. طيب دكتور وائل العظمة، نحب نسمع حضرتك. كنت أنا ودكتور عيسى نتكلم عن يعني ضرورة التفكير بصالون تفكير باللغة الإنجليزية ولغات أخرى أيضا ربما فيما بعد، لغة فرنسية أو لغات أخرى، لأننا يعني جميعا نبحث عن توسيع الدائرة، عن التفكير خارج الصندوق. فيعني لو كان مثلا يوما ما باللغة الإنجليزية عندنا أستاذ جامعة مختص ببعض القضايا التي نناقشها، ويمكن أن نسمع منه يعني فكرا أو رأيا آخر من منظور تاريخي وثقافي مختلف، فيكون يعني فتغتني النظرة والفكرة ويغتني النقاش. وطبعا يجب بحث ذلك بتأني ويعني التفكير بآليات بالآلية التي يمكن أن يعمل هذا فيها. مثلا ممكن يكون هناك سلسلة من النقاشات باللغة العربية، وبالإضافة إلى ذلك يعني جلستان أو 3 مع أحد في جامعة أوروبية أو غير أوروبية باللغة الإنجليزية وهكذا. فأرجو أن يعني نفكر في هذا. فكرا فعلا هي فكرة مهمة في الحقيقة. نحن طبعا أنا عارف أن حضراتكم بتعملوا أنشطة عندكم، وإذا كان في ممكن نعمل لقاء مشترك، يعني لو في حد هيقول محاضرة هنا من عندكم بأي لغة، بالإنجليزية أو بالعربية، أكيد في أعضاء في الصالون هيحبوا يشتركوا ويساهموا ويسمعوا. فده متهيألي دي ملحوظة مهمة جدا. شكرا يا دكتور. طيب كده أنا مش شايف يعني من ضيوفنا حد تاني رفع إيده. دكتورة آية. دكتورة آية، دكتورة آية، طب اتفضلي دكتورة آية، نحب نستمع لحضرتك. تعمل أميوت. دكتورة آية احنا مش سامعينك، ممكن تعملي أميوت؟ طيب ناخد الدكتور محمد عيسى على ما. تمام، تفضل يا دكتور محمد. أولا يعني أنا كنت بحاول أوسع مخ شوية، يعني أضيف له شوية خلايا عشان يستوعب كل اللي اتقال عن نشاطات صالون التفكير. وبما أني متعدد الرغبات والمواهب، فمش المواهب، لا لا لا لا، أستغفر الله، متعدد الرغبات ومتعطش إلى يعني كل ألوان المعرفة، فكل النشاط من أنشطة الصالون كان بيخاطب حتة في مخي، في ذهني يعني، وخصوصا اللقاءات الشخصية. أنا يعني برتاح جدا للكلام مع الناس مباشرة، ولا يعني لا أجيد التعبير بالكتابة أو التحضير المسبق لأي كلمات، بتفاعل مع الموقف لما يكون موجود لما أكون بتناقش فيه، وبجد نفسي فعلا مستمتع جدا بالحوارات، وكنت محظوظ أني حضرت لقاء قربي خريجة القاهرة، وأشكر جدا الحضور وأتاحوا لي فرصة أن أنا يعني أكون معهم. فأنا متعطش لحضور أشياء كثير وجها لوجه، وخصوصا إذا كنت في نيويورك أو في أي مكان آخر، إن أنا يعني أسعد بلقاء الأعضاء صالون التفكير وأتحاور معهم. ده النقطة القوة عندي، إن أنا لما أشوف ناس أتفاعل معهم أكثر مما لو كنت على الشاشة يعني. لكن الاقتراح اللي تفضل به الدكتور وائل واللي احنا ناقشناه في امور كثيره له جانب اخر ايضا، وهو ان هناك محيطين بيننا ولا يتكلمون العربيه، ويهمهم جدا نوع التفكير اللي يناقش في صالون التفكير، فنقل الافكار اليهم واتاحه الفرصه لهم لانهم متكلمين بغير اللغه العربيه بيكون يعني يكون مهم جدا، واحتواء لتفكيرهم كذلك وتعرضهم للفكر المنتشر، لأنهم في غيبة اللغة عن متابعة اللي بيحصل في صالون التفكير، يعني بيخليهم يشعروا إن في إنهم منقطعين، هم من أصل وأصول مثلا عربية تنتمي إلى المنطقة، لكن عدم وجود اللغة وعدم المتابعة بيجعلهم بيشعروا بالانفصال، بيكونوا لهم فكر واحد، مش عارفين الإنتاج الأدبي والفكري السائد في العالم العربي، ودي يمكن تكون مفاجأة ليهم. بعض الآخرين بيظنوا إن لا زال العالم العربي بيعيش في فكرياً في منطقة يعني متخلفة، لكن صالون تفكير ممكن يفتح مخهم إلى أن فعلا في كفاءات تفكيرية من الدرجة الأولى، وقضايا تستحق الاهتمام والمناقشة، حتى ممكن هم ينتجوا تفكير يعني يوضحوا فيه فكر العالم العربي كما لو قدم إليهم بالإنجليزية، ولو كان في وسيلة اتصال أو تواصل بينهم وبين الفكر السائد في اللغة العربية. دي كانت يعني ملاحظتي في خلال التدريس، إن برضو الطلاب العرب اللي هنا عاجزين عن متابعة هذا الفكر، وفكرتهم عنه تكاد تكون مظلمة تماما، وهم بيفكروا إن الفكر المستقدم فكر غربي فقط وباللغات الأجنبية فقط، الآن لعدم معرفتهم بالفكر العربي. لما نتكلم عن نصر أبو زيد أو نتكلم عن الأفكار المفكرين العرب، حتى محمد عبده، حتى الدراسات اللي اتعملت كلها بالإنجليزية اتعملت على أيدي المستشرقين، لكن اللي بيعمله الدكتور وليد ولا الكتب اللي بتنشر عن الفكر التحرري وحركات التقدمي في العالم العربي والإسلامي، الناطقين بالإنجليزية ليس لهم يعني معرفة به. فيا ريت إن احنا نفكر في إن صالون التفكير يكون من مهامه كذلك احتواء العقلية الغير الناطقة بغير العربية، وتقديم الفكر اللي بنناقش فيه والموديل اللي احنا عندنا في صالون التفكير لهم، وده هيكون يعني حاجة كويسة جدا. والنشاط اللي احنا بنقوم بيه باللغة الإنجليزية يمكن نشاط بدأ من فترة طويلة في قراءة نصوص كلاسيكية، واحنا لما نتكلم عن أمهات الكتب أو نتكلم عن التراث اللي شكل الفكر الإسلامي والعربي في المصادر الثانوية اللي بنقراها سواء عربية أو إنجليزية، فاحنا رحنا للمصدر عشان نشوف المصدر ده ممكن نقراه إزاي دلوقتي حاليا، يعني قراءة نقدية للمصادر اللي شكلت أفكار المنادين بالتنوير أو المنادين بالتحرير الفكري، فبنناقشه باللغة الإنجليزية، لأن فعلا عندنا ناس مهتمين جدا، ولكن عجزهم اللغوي منعهم من الاتصال بهذه الكتب في أصلها، ولذلك النشاط ده يعني أنا مهتم بيه جدا، وبدأ من حوالي 20 سنة، بنقرأ كتب ابن رشد والغزالي والفلاسفة المسلمين وغير المسلمين، والنص لازم يكون بالعربي بالإنجليزي، والمناقشة تتم باللغة الإنجليزية. ده واحد من الأنشطة. لكن أنا يهمني جدا إن الفكر الحالي السائد في صالون التفكير ينتقل إلى المتكلمين بغير العربية، عشان يعني على الأقل عملية وعي توعية لغير الناطقين بالعربية بأن الفكر العربي متقدم وحي وصارخ ومؤثر، وهناك أناس يهتمون به. شكرا لكم جميعا على هذه. ألف ألف جميل جميل معلش يا جميل. دكتور أكمل، لو أنا أقول بس تفضل كلمة تفضل يا جماعة. للدكتور محمد وللدكتور وائل. هو اللقاءات اللي انتوا بتعملوها دي لقاءات مهمة، وانت بتسجلها كمان على زوم، فإحنا في قناة صالون تفكير ممكن نحط التسجيلات سواء فيديو أو أوديو لو انت عايزها، بس تبقى أوديو كمان، بحيث ان ده يبقى برضو رصيد لكم، لأن اللي انتوا بتعملوه ده مهم، ومهم ان هو يتأرشف. فيا إما انتوا تعملوا قناة واحنا نعمل اللينك عندنا، يعني نوصله للناس عندنا، يا إما التسجيلات واحنا نرفعها على القناة اللي تحبوه، لأن اللي انتوا أصلا بتعملوا الجهد يعني، وبتلتقوا على زوم وسهل جدا تسجيله يعني. إن شاء الله يعني نفكر في العملية دي. لكن أنا عايز نشاط أكبر اتفضل. يستوعب نشاط الحديث في نعم صالون التفكير والسائد في صالون التفكير بكل أنشطته، نعم كانت مسرحية أو أدبية أو فكرية كده حديثة. يعني توتر القرآن مثلا، ندوات توتر القرآن. نفسي ورغبتي الشديدة جدا إن الشباب المسلم المعاصر اللي عنده استعداد للتفتح الذهني إنه يتعرض لهذا النوع من الكلام والتفكير وورش العمل. فلو في فرصة لإن عمل هذا بلغة إنجليزية، لأن أعرفه اللغة الإنجليزية دلوقتي، ما أقدرش أقول الفرنسية ولا كده، لكن نقله بلغة للغة أخرى يمكن يفيد جيل من الناس اللي محرومين، اللي حصلتهم. أنا بدرس في الجامعات الأمريكية يمكن 50 سنة، لما ظهر الطلاب المسلمين والعرب عندي كانوا ما عندهمش فكرة إطلاقا عن اللي بيحصل في العالم العربي باللغة العربية، وده كان عجز كبير جدا عندهم بسبب اللغة. طيب ننتقل للدكتورة آية. مساء الخير، مساء النور، ازي حضراتكم؟ أنا أهلا أول بيك. مرة يعني تقريبا أشارك في تسجيل صوتي، كنت بدأت إن أنا أتكلم شوية عن الجروب، فأنا كنت عايزة أتكلم في يعني إيه، كنت حاجة بدأت أشارك فيها إن أنا أتكلم عن حاجة زي بعنوان ثقافة الموت، العالم الآخر، يعني حاجة بتتناول إن الحاجات اللي كلنا نشأنا منها، البيئة الغير سم، البيئة السامة، كلنا مرينا بتجارب مختلفة، وشفت إن في الصالون في ناس يعني مرت بتجارب مختلفة، والناس بتحاول تدعم بعضها أو تتكلم. فأنا كان رأيي إن ممكن يعمل إن التجارب دي تتجمع في زي أوديو، حاجة مجمعة صوتية، إن إحنا ممكن تبقى مرجع إن إحنا نرجع ليها، إن إحنا نسمع فالشخص يحس بدعم إن هو في ناس بتمر بتجارب زيه، وإن هو ممكن يستخرج الفلسفة اللي الشخص التاني مر بيها. فدي بتبقى حاجة من نوع المواظرة، ممكن حاجة ان احنا زي لايف او حاجة زي تاني زوم ان احنا نتجمع فيه ونناقش، ده يبقى فيه مناقشة لكل الحاجات اللي احنا جينا مرينا بيها. تاني حاجة، الحاجات اللي احنا يعني الاغلب اللي احنا خرجنا منها اللي هي بس يعني فكرة البيئة البسيطة، اللي هو يعني ايوه من حاجات جهل مختلفة لها علاقة بالموت، لها علاقة بالدين. فأعتقد إن الحاجات دي كلها محتاجة تخرج للسطح إن إحنا نتكلم عنها. أعتقد لما دي تتحط في مواجهة مع الحاجات اللي ليها علاقة بالصالون السينما والحاجات اللي فيها إبداع، دي كلها جت إن هي بتناقش بشكل صحيح، فعشان كده بنقدر نستخرج الإبداع الكويس اللي طلع منها. أنا تمام. عندي برضو ايوه تفضل تفضل تفضل. ان احنا ممكن يكون حاجه، ان ممكن يكون نعمل برنامج يعني بنناقش فيها عن الصحه والطب، مواضيع مختلفه، نجيب كل دكتور ان ممكن يجي يناقش موضوع معين بيمثلنا، لان اغلب الناس بتكتشف امراض خطر بيبقى في الوقت اللي بيبقى بنسميه الوقت الضائع، يعني ما بيبقاش عندها وعي كويس. فالإنسان ده هو الثروة اللي ممكن يقدر يحيا بيها ويحاول ينمو بيها لأقصى درجة، ويعني إن احنا يبقى عنده وعي بالجسم بتاعه. تمام ف يا دكتورة، أنا كتبت اقتراحاتك الاثنين يعني على أساس، على فكرة في لقاء يعني باكر هيبقى مقفول على مجموعة يعني قل شوية، هتبقى بتناقش حاجات كتير في مستقبل الصالون ضمنها بعد ما تم طرحه النهاردة يعني، ففي حاجات من اللي هتتقال هنا هتوصل لهم يعني. وإنه شكرا على يبقى في المقفل. تركيز على الصحة النفسية برضو، يعني أيوه دعم الصحة النفسية ولايف كوتش أو أي حد، يعني عايزين طاقة وإبداع يعني مناقشة ده على الجانب الآخر في الحياة، ده بتبقى حاجات كلها بتمسنا برضو على أرض الواقع. تمام يا فندم، شكرا جزيلا. وطبعا يعني السينما والمسرح والأدب والكتابة، يعني أنا فخورة جدا بالحاجات دي موجودة، يعني أنا فخورة بتجربة الصالون التفكير إن هي فعلا حاجة مختلفة جدا ما شفتهاش في جميع الجروبات، فأنا متنبأة إن هي هتوصل لمكانة كويسة جدا على أرض الواقع، يعني إن كل حد هيبقى فخور إن هو عشت يا باي، عشت يا باي، عشت. طيب قبل ما نروح انا شايف ان دكتور وائل رفع ايده مره كمان، فيمكن عنده تعقيب على اللي اتقال قبل كده يعني، سريع جدا. نحب نرجع له. اتفضل يا دكتور وائل. يا أنا قبل ما أتعرف على الدكتور جمال عمر ما كنت سمعان بعلي مبروك، وبحثت علي مبروك، يوجد بالإنجليزية فقط مقال وجزء صغير من كتاب، فالآن ذهبت إلى معرض الكتاب في مصر واشتريت 5 كتب التي وجدتها له، سأهديها لمكتبة يونيفرسيتي في شيكاغو. ولكن يعني مثلا الأفكار التي ناقشها يعني جمال، مثلا لو كانت هذه باللغة الإنجليزية فهذه مهمة جدا. هنا في أمريكا هناك انسمام أشعري، يعني intoxication، نستخدم تعبير طبي، وهؤلاء الشباب يلي في الجامعات وفي الكوليدج، يعني ما حدا يتكلم هنا، لا أحد يتكلم إلا بالأشعري الأشعري الأشعري الأشعري، ونعرف ما يعني ما أودى هذا. ففي حاجة ماسة فعلا زي ما قال دكتور عيسى، لأنه يكون في بعض الخطاب باللغة الإنجليزية، ويجب أن يكون يعني، حتى أتمنى بأن يكون نفس سياق تفكير، أن يكون له أيضا جزء يعني ليس من ضروري أن يكون تماما نسخة طبق الأصل، ليس كذلك، ولكن منحى مختلف باللغة الإنجليزية واللغات الأوروبية. شكرا. واضح ان ده موضوع مهم، وانا الحقيقه ما كنتش مدرك قد ايه هو مهم يعني، فلا ده محتاج يعني تركيز فعلا وجهد، فيعني اعتقد انا متاكد ان جمال هياخد الموضوع ده بشكل جدي يعني كلنا الحقيقه، انا برضو شايف ان دي حاجه مهمه جدا يعني. طيب ننتقل الى عمار ياسين وبعدين احمد رجاء، يعني اسف يا احمد استنيت كتير. هو اتفضل. عمارة عضو برضو معانا. اتفضل يا عمار. طيب أهلا وسهلا بالجميع، أهلا وبعتذر في البداية على الصوت لأنه أنا بس في يعني دور برد كده عابر. أثمن حقيقي الجهود، أهلا وسهلا، أثمن حقيقي الجهود اللي أنا شفتها على مدار يمكن سنة وكسر بسيط، وأتوجه بالشكر مباشرة للداعي دكتور محمد عيسى اللي بقول له جد، واتشرف حقيقي بكده لانه هو اللي دعاني الى الجروب وفي للوهله الاولى في حينه، يعني انا تفاجات بصراحه، ولكن شويه شويه اندمجت واصبح يوميا حقيقي لا يمر يوم الا وانا يعني بدخل ابص بصه، احيانا اكتب بوست معين، يعني اي مكان في تفاعل ما. فزي ما يمكن الحاجه الاقرب اللي بقولها لما انا بحكم يعني شغلي كاختصاصي في دراسات السلام والصراع، اكتر حاجه بشوفها قريبه لمجالي فكره الداينامكس، لما باجي اعرف بالمجال وكده، فالداينامكس هي العنوان الكبير الكور الاساسي اللي انا بشوف بيه الكوميونتي، لان هو فعلا كوميونتي حقيقي مش لسه في طريقه الى كده، يعني الكوميونتي بتاع صالون تفكير. فيا رب يديم الحاله دي لانها حاله حقيقي مهمه، ولكن هي حاله بحاجه الى نماء مستمر من الجميع بمفهوم التشارك، انه احنا جميعا في مركب واحده، ومهم جميعا ان نشعر انه احنا بحاجه الى بذل المزيد من الجهد، مش بس من الاداره ولكن كمان من الاعضاء، انه كل حد يكون مسؤول بدرجه او باخرى عن مش بس افعاله ولكن كمان عن ردود افعاله. فلو حضراتكم تسمحوا لي هقول بس بعض النقاط سريعه صغيره، بعضها زي ما حضرتك تفضلت يا دكتور اكمل فيما يخص الاستبيان، لانه انا بشوفه للامانه حاله داله على كتير من اللي احنا بنتكلم فيه، باعتبار انه احنا مش بنسمع الاخر او بنسمع الناس بشكل عام، ولكن بنسمع منهم زي ما حضرتك تفضل. ودي آلية بتبقى اكتر تعبيرا، اللي شغالين في البحث العلمي شوية بيبقوا مدركين قوي فكرة ان احنا مش بس ما يقال ولكن ما لم يقال، يعني وكأنه احنا بالظبط ايه اللي استشفيناه. فانا لمحت الوهلة الأولى كده إنه نتائج الاستبيان يمكن طرحت تساؤلات أكتر مما طرحت أجوبة، بمعنى إنه يمكن ما كانش مفاجئ خالص ليا إن هي كتير من الناس قالوا إن إحنا كوننا صداقات أو كذا أو كذا، جوانب كلها بوزيتيف طبيعي تكون كده، أو أغلبها في التراك يعني الإيجابي جدا، وده طبيعي جدا، لكن مش هقول نيجاتيف ولكن يدعو إلى تساؤل بعض جوانب حضرتك أشرت إليها. ما إذا كان بعيد من 3000 هل كافي ولا لا؟ انا بقول لحضرتك وجهه نظري القاصر انه كافي، لان في حاجه اسمها العينه الممثله، وده مش معناه ان حوالي 100 حد يبقى 100 صوت. يا عمار، عمار صوتك لكن بيقطع، في انا ما عينه سمعتش الحته دي. ممثله مش لازم تقول على نفسها ان انا ممثل. طيب انا صوتك قطع، انا هعيد مهتم اسمع، يعني انا مهتم اسمع انا كده، كنت بقول معلش عيدها لو لما سمحت. حضرتك راحتك انه 90 من ال 3000 وعضو في الجروب. طيب هل كده الصوت كويس؟ تمام، الو، اتفضل هل كده الصوت اتفضل كويس؟ اتفضل اتفضل اتفضل. دكتور اكمل. ايوه يا فندم، ايوه صوت كويس، اتفضل طيب تمام. اتفضل. انا كان تعقيبي في الجانب ده على ما حضرتك تفضلت، على ما حضرتك تفضلت بيه فيما يخص نسبة التسعين اللي هم جاوبوا على الاستبيان وما إذا كانت كافية ولا لا، فكنت بقول لحضرتك من وجهة نظري القاصرة هي كافية، لأنه في مفهوم مهم جدا وشائع في الأكاديمية بشكل عام هو العينة الممثلة. فإحنا لو كنا وليكن 3000 طبيعي جدا ما يكونش حتى 1000 مننا يشارك، ما فيش كده خالص في الدنيا، ولكن إنه نسبة التسعين ديت لو إحنا يمكن حطينا مؤشر جاد على مدى صدقيتها هو المؤتمر الحالي دوت، وانه احنا يمكن كنا 51 او كسر حاجه يعني 50 وكسر، وبالتالي وليكن 100 من ال 3000 انا بشوفها عينه مهمه يعني، وعينه ممثله بدرجه او باخرى. الا انه التساؤل اللي انا يمكن شويه يعني اتمنى واخليها في شكل مقترح انه يتعمل استبيان اخر يوجه لمن لم يجاوب على الاستبيان الاول، بمعنى انه احنا بمفهوم ورك سمارت بقى، انه احنا مش بشكل مباشر بنقول للناس يا جماعه مين اللي ما شاركش، انا بالمناسبه ما شاركتش في الاستبيان، ولكن بمفهوم بقى المخالفه اللي ما شاركش يتاح له الفرصه ان هو يقول انا ما شاركتش ليه، خاصه لما يبقى في بعض جوانب بحاجه حقيقي الى دعبسه كده بالمفهوم المصري، زي انه مشاركه الشباب الاقل من 44 هي الاقل نسبة في مجمل المشاركين، فده برضو أمر يدعو للتساؤل، زي إنه المرأة إزاي إنها لها دور فاضل بمعنى الكلمة وكبير وفاعل وقوي في مجمل الفعاليات الخاصة بالصالون، وفي المقابل هي مش موجودة بطريقة أو بأخرى أو أقل تمثيلا في الاستبيان. فبرضو دي بتبقى جوانب مهم إن إحنا نعتني بها لو بنبص على فكرة الاستدامة، والكوميونتي بيبقى مقابلها حاجتين في الحقيقة من وجهة نظري برضو يعني المتواضعة، إما جانب يخص الاونر شيب او الشعور بالملكيه، انه الحاجه ده الكيان ده بتاعي انا، وانا شاعر تجاهه بانه جزء منه يخصني، انا جزء مكون فيه وهكذا، وبالتالي انا مش بشوفه بشكل عارض، ولكن انا محتاج اكتر اني اكون اكتر قربا واكتر مساسا بيه وهكذا. والناحيه الثانيه حته الاستدامه، ان احنا لو امر عادي هنبذل جهود عاديه في مقابله، ولكن لو هو امر فعلا نعتني بانه يكون ذو بصمه، يعني يروح لحد الامباكت بقى مش مجرد الاوت كام، النتائج العاديه في مجمل الكيانات وغيره، فاكيد هنعمل جهود اكتر تعبا بكل أمانة، إنه إلا يخلينا نرجع مرة تانية للاستبيان ونحاول بمفهوم المخالفة نعرف كذا وكذا علشان نبص لبعدين، يعني إحنا الحاجات دي بناخد منها علشان ننطلق لقدام وهكذا. فده كان الشق الأخير وهختم بيه فيما يخص المعيار العددي أو المعيار يا ربي الكيفي أو الكمي في عد الأصوات المشاركين في المؤتمر اللي هو مش عام. كان لي وجهة نظر إنه النظر إلى مجمل المشاركات بشكل عام هو معيار عادل شكلا، لكنه مش عادل مضمونا، لأنه هو لو هقول مؤشر أبسط شيء، إنه أغلب الحضور اللي حقيقي ما شاء الله الخلفيات الثقافية والاجتماعية لهم والعلمية وكده رائعة، وإحنا في المؤتمر هنا أغلب من وجهة نظري أغلب الحضور ملوش تواجد كبير على الفيسبوك، على الصفحة يوميا مثلا، مش هقول دوريا بشكل أسبوعي أو غيره، لكن يوميا. وبالتالي إحنا وكأن في عالمين، وكأن في صالونين، في صالون يومي الواحد من الممكن لوهلة كده يدخل عضو جديد يشوفه يقول إيه ده، معقولة هم دول. وأكيد بطريقة أو بأخرى في تفاوت، ما مش هقول تفاوت إيجابي ولا سلبي، كل يعني شكل له ما له عليه ما عليه. فده مهم يراعى في اللي جاي، خلاص اللي حصل حصل، ولكن مش فكرة عدد مشاركات خالص. يعني آخر حاجة وعذرا على الإطالة، فكرة إنه نعرف أكتر عن تخصصات بعض، دي بتفرق من وجهة نظري على المدى المتوسط والبعيد، مش بس إنه دلوقتي مين يقدر يعمل إيه، ولكن على المدى المتوسط مين من الممكن إن هو يعمل إيه في سياق معين، على سبيل حتى النيتوركينج، يعني إن هو التشبيك فيما بيننا، مش لازم بشكل مباشر من أعضاء الجروب لأعضاء الجروب، ولكن بشكل غير مباشر في مناحي معينة في حياتنا تعود بالنفع علينا بطريقة مباشرة برضو وبطريقة غير مباشرة. كل ده بيصب في صالح إنه يكون الجروب كيان غير عادي في حياتنا وبطريقة غير نمطية خالص وهكذا. فأنا يعني هسيب فرصة غيري يعني ينطلق، وعذرا مرة تانية على الصوت، حقيقي شاكر للفرصة وشاكر للجهود، وكلها جهود مشكورة، يعني ربنا يكرم حقيقي الجميع عليها، بدءا من أول لآخر حد اجتهد، بالذات اللي هم في الكواليس واللي يعني ما جاتش فرصة أو ما بتجيش فرصة في العادي إن هم ياخدوا الكريدت اللي يستحقوه، فللجميع كل الشكر. شكرا، كلام كله جميل ومفيد ومنطقي، وفكرتني ان انا نسيت اقول، وانا اسف جدا ان ساعدتني في الاستبيان نهال مجدي، فهو مش انا اللي عامله بس، ولكن انا ونهال، ونسيت اقول اسمها، فانا اسف يعني الحكايه دي. طيب احمد رجائي، اخيرا ترجعها ليك، سامحني، احب جدا اسمع الكلام اللي انت عايز تقوله. مساء الخير، شكرا يا أكمل. أنا بهني كل الزملاء أعضاء الصالون على إن إحنا وصلنا 3 سنين مع بعض، ويا رب إن نعيش مع بعض فترة أكبر، إن إحنا استحملنا بعض، إن إحنا قبلنا اختلافات بعض، دي حاجة جميلة في حد ذاتها، ومش كلنا على قلب رجل واحد زي أحد المعلقين ما اتكلم، ده دي حقيقة، كلنا مختلفين، لكن الجميل فينا إن إحنا بنقبل اختلافات بعضينا، وإن إحنا يعني مثلنا تجربة حلوة خلال الفترة اللي فاتت. عايز اقترح اقتراح، وده ممكن انا هقول للإطار العام بتاعه دلوقتي، هقول للإطار العام بتاعه دلوقتي، والتفاصيل ممكن نناقشها في جلسات خاصة بيني وبينك، او بيني وبين جمال، او بين احنا كلنا مع بعضينا، وإيمان، او اللي كل اللي ممكن يساهم في المسألة دي. أنا بقترح إن هو ما نكتفيش بالصالون، يفضل جروب فيسبوك ونرتقي بيه ونطلع بيه شوية، إن هو يتحول بالفعل إلى كوميونيتي بورتال، اللي هو ممكن مقترحات الدكتور محمد عيسى والدكتور وائل والدكتور مصطفى جمعة، دكتور عطية، والدكتور مصطفى عطية، أيوة، ودكتور وائل، يعني كل الإخوة اللي اتكلموا على مسألة تعدد اللغات ده، ممكن بقى من خلال هذا البورتال. البورتال هيكون موجود بأكتر من لغة، يعني ممكن يعني يبدأ بالعربية والإنجليزية، وممكن تضيف بعد كده الفرنسية والإسبانية زي ما أنت عايز، يعني هيبقى غير محدود، يعني تحب تضيف أي لغة هتقدر تضيفها. الميزة الحلوة اللي في البورتال إنه هو هيبقى فيه أرشفة مستمرة للموضوعات وللأشخاص اللي بيكتبوا. إحنا مثلا على مستوى الجروب بتلاقي اللي بيكتب بوست أو بيكتب فكرة أو بيكتب مقال، بعد يوم أو اتنين لو حبيت تدور عليه ما تلاقيهوش، هتلاقي معاناة جديدة في إنك توصل لإيه؟ للمقال ده أو للبوست ده. لكن بالنسبة للبورتال لا، هيفضل متأرشف، هيفضل موجود تحت اسم اللي كتبه أو تحت اسم الموضوع اللي هو كتب فيه. فده ممكن بقى، انا شفت جمال دخل تاني او حتى ظهر على الكاميرا، ممكن نبقى نناقشها، نناقش الديتيلز مع بعضينا. الموضوع ده له شقين يا أكمل، شق تكنيكال، وده أنا ممكن أقوم بيه يعني، ممكن أو على الأقل أساهم فيه مساهمة كبيرة، لأن ده تخصصي وده شغلي، فممكن أساهم فيه مساهمة كبيرة. وفي جزء مالي ممكن نشوف هنموله إزاي، هنموله يعني بدونيت، ولا هنموله يعني أيا كانت طريقة التمويل، لأن هو له initial cost اللي هو هيقوم بيه الأول، وبعدين له running cost بعد كده اللي هو السنوي، التجديد السنوي بتاع التراخيص وبتاع الحاجات اللي زي كده. التفاصيل ممكن نتكلم فيها فيما بعد، لكن هو ده الاقتراح اللي أنا بقدمه بمناسبة المؤتمر الأول للصالون، وأتمنى أنه يعني يلاقي القبول. أعتقد أنه هينقل الصالون نقلة كبيرة. يعني لو حبيت أشبهه إلى حد ما، يعني هو مش تشبيه كامل يعني، لكن إلى حد ما بحاجة شبيهة علشان يبقى التفكير يعني عملي شوية. لو شفت أنت الموقع المشهور بتاع، أنا كنت قلت لك عليه قبل كده، لسه حتى كنت فاتحه من شوية، ده بيمثل اللي هو الحوار المتمدن يا أكمل. الحوار لو أنت فتحت المتمدن، الحوار المتمدن، الحوار ما المتمدن لو أنت فتحته من بقى سنين، لو فتحته من سنين طويلة، من 10 سنين مثلا، هتلاقي كل اللي كتبوا فيه مقالاتهم موجودة وأبحاثهم منشورة، يعني ادور عليه. متأرشفة وموجودة تحت موضوعات، الموضوعات اللي كتبوا فيها أو تحت الأشخاص. النقطة الثانية اللي اتكلم فيها، أنا مش فاكر مين اللي اتكلم بالظبط، أعتقد الدكتور وائل أو وليد، اللي هي مسألة المجلة والآي إس إس إن. دكتور الثانية، اي مظبوط الموضوع ده مهم جدا، انه ان المجله ممكن تبقى منشوره على البورتال، وتكون واخده يعني منشور فيها ابحاث، والابحاث دي تبقى محكمه، لان المنطقه العربيه بتفتقد الى مجلات بتنشر ابحاث محكمه. يعني انا عشت مع صديق يعني في ابحاث الترقي من الاستاذ مساعد، والاستاذ معاناه شديده في انه يلاقي مجله ينشر فيها ابحاثه علشان خاطر تبقى ابحاث محكمه عشان تقبلها لجنه الترقيه. فلكن فلو المجله ليها اي اس اس ان، وفي مثلا 2 من الاساتذه في كل تخصص يشرفوا على المقال، او عفوا على البحث قبل ما ينشر، فدي تبقى ابحاث محكمه، وتبقى مجله بتقدم يعني خدمه كبيره جدا للمثقفين العرب وللاساتذه في الجامعات العربيه اللي هم يعني في ابحاث الترقي. وهتفضل الابحاث دي منشوره، وممكن ترجمتها الى لغات اخرى، هتقدم خدمه ثقافيه جليله جدا، هتساهم تماما في اللي اقترحه الدكتور وائل والدكتور محمد عيسى اقترحوه، مسألة إن الانتقال بالأفكار بتاعتنا إلى لغات أخرى. شكرا تمام. لكم، ده شكرا اللي أنا يا أحمد، بقدمه. ألف ألف شكر، ديتيلز شكرا بقى، جزيلا. ديتيلز ممكن نناقشها في جلسات خاصة طبعا معاك ومع جمال طبعا ومعي. طبعا، ما هو جمال شكرا موجود لكم. معايا، شكرا جزيلا. طيب ده كده جميل، احنا كده يعني قعدنا ساعة وربع، وزي ما برضو كان مفروض، وقبل كده ساعة وربع، فاحنا ساعتين ونص تقريبا دلوقتي من ساعة ما بدأنا، وده يعني أعتقد فترة كافية جدا إن احنا يعني نعمل زي تلخيص نهائي. بقترح إن جمال يتولى هذا الأمر، إنه يلخص لنا أو يقول كلمة ختامية نختم بيها الاحتفالية دي، اللي بدأنا بيها يعني يومين للمؤتمر، الجلسة الأولى النهاردة والجلسة بكرة مغلقة لدراسة وعمل عصف ذهني لما يخص مستقبل الصالون، بناء على ما برضو ما سمعنا النهارده، هيبقى جزء من نقاشات باكر إن شاء الله. فجمال الميكروفون معاك، اتفضل عشان الكلمة الختامية. أنا يعني سعيد سعادة غامرة بإنه الكلام اللي أنا سمعته، والجهد يعني واضح لكم كلكم الجهد اللي مبذول من كل واحدة وواحد شاركه هنا. وعايز أقول إنه الأساس في ده كله هو المبادرة الفردية بتاع كل حد منا. مفيش سر كبير يعني. إيمان رفاعي جاء بتكلمني عايزين نعمل نادي الكتاب. مها ريشه هتفتح الميكروفون بتاعه، تقول جمال بيقول لها ايه اعملي، يعني ايه، ما يعني ما فيش حد يجي يطلب من الاداره انها تعمل، لانه لازم ندور على الاليه لعمل الشيء، لان احنا نفسنا ونتمنى، بس عشان اللي نفسنا فيه ونتمناه يحصل مهم، خلق الكيان. فاللي انا سمعته هو جزء كبير منه هو تدعيم وترسيخ وتوسيع النشاط والأنشطة اللي احنا بنعملها دي، وده هنعمله وهنكمل عليه، بس اللب فيه هو ان الكيانات دي تبقى مستمرة، ان التكوينات يعني مثلا مجموعة المسرح دي، انا فاكر اول ما ابتديناها خفاجي ونتاشا واحمد يعني مجموعة القليلة واسماء وناس كتيرة جدا من البداية خالص، ده كانت بعد شهرين من بداية الصالون. أكمل صفوة دخل مجموعة المسرح في يوليو 2022. أنا خرجت من المسرح لكن ما زال طفشتك يا جماعة. لا ده أنا طفشت من أكمل، يعني هو طبعا لأنه عنده مواهبه الفنية وعنده، بس هنا بقى فيه كيان قايم، يعني إيه قوته جاية منه مش جاية من ان في مجموعه براها هي اللي بتعمل وهكذا. فكذلك المجله وكذلك مركز الدراسات، فكل الافكار اللي اتقالت هنا ديت الساحه لها مفتوحه، بس عايزه تضافر جهود ومشاركه من الناس اكتر. احنا عملنا بدايه عايزين الناس تشارك فيها، والمبادرات بتيجي مبادرات فرديه واحنا بندعمها وبنساندها. النقطة الأخيرة التانية من ناحية المنهج بقى بصالون تفكير، يعني ممكن الناس بتخش ومعظمكم دخل واتصدم، يعني في ناس بالرغم ان ممكن يبقى في 50 بوست مكتوب في اليوم وفيهم بوست مثلا شارد شمال شوية، فالبوست اللي شارد شمال هو اللي بياخد الايه الاتنشن، ولذلك يقول لك صالون تفكير ده صالون تكفير، ده صالون، يعني الناس بتاخد الجزء اللي هو على الهامش يعني. لكن بعد ما بياخد الصدمة الأولى ولو استمر شوية بتبدأ العمليات دي تتحول إلى شيء عادي. لذلك لب صالون تفكير مش حصار موضوع ما أو قضية ما إن إحنا ما نناقشهاش، كل الموضوعات قابلة للنقاش، لكن ركزنا في الفلسفة بتاعتها على إزاي الناس بتتناقش مع بعض. يعني لذلك الاستبيان اللي عامله أكمل ده نكاية من أكمل صفوة وخطة سرية منه هو علشان يكتفني أنا كجمال عمر، بس أنا هردها له دلوقتي. أردها له إزاي؟ بأنه أنت بتعمل حدث مثلا وأول ما يجي لك حد من المودريتور يقول لك ما ينفعش تعمل اللي أنت بتعمله، بتفكر أنه هو جاي لك كفرد منه نفسه بإيه؟ بيصطادك أنت، فبتحدث حالة الانفعال، وخصوصا بقى لما يكون المودريتور ده كمان ايه امرأة او بنت، وبتقول لك انت ما يجبش ان انت تقول الكلمة دي لفلان الفلان، ففي ناس بيبقى رد فعلها بتزعل بسرعة وايه ويعني تنفعل، واحنا عيال صغيرين وهكذا، وناس تخرج من الصالون. نقطتي برضو عشان انا اتكلمت كتير، بنركز على كيف يناقش الناس بينهم وبين بعض، ادي نقطة. النقطة التانية ان ما تبقاش العملية اصدار حكم على الشخص، لان احنا بنستسهل الموضوع ده. انا ببقى متسامح مع الدكتور وائل العظمة لحد ما احطه في اطار، بعد ما احطه في الاطار ده واحط طلع عليه اليافطة انا ما بسمعوش وما بشوفوش، ده انا بحارب حرب ايه داحس والغبراء تانية في دماغي انا. لذلك احنا كنا بنركز على الحتة دي، كيف يتوقف الناس ان هم يصدروا احكام، يعني انت مش عاجبك بوست، طيب يا سيدي روح اعمل البوست بتاعك انت، اكتب فيه كل اللي انت عايزه، لكن مش لازم أن توجه للي كاتب البوست ان هو كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت. الحاجه الثانيه الشخصيات العامه، ان حد مثلا كاتب نقد لشخصيه عامه فيجي واحد تاني ينفعل انه ازاي يكتب الكلام ده، طب يا سيدي الشخصيات العامه ديت مش ملكك، الديانه الاسلاميه مش ملكك انت لوحدك برضه، الديانه المسيحيه مش ملكك انت لوحدك برضه، وهكذا. فعلى ما ياخدوا الانتقاله ديت بياخد وقت. لذلك الناس اللي يعني خلاص الصراعات في صالون تفكير قلت، ده اول 10 شهور دي عشان اقول لكم، يعني انا ما كنتش بنام لان انا الوحيد اللي كنت قاعد ماسك كل الموضوعات، دلوقتي بقى يعني انام واسيب الموضوعات، لان ايه الحاكم ما بقاش الفرد، الحاكم بقى المبدأ. يعني خلافاتنا وخناقاتنا والخناقات داخل صالون تفكير الإدارة يعني تبقى طول الوقت على إيه؟ تفسير المبدأ، وهل ينطبق على الواقعة دي ولا ما ينطبقش. حد بيكتب بوست فحد يكتب له تعليق يقول له إيه؟ أنت مخالف. حد عضو عادي يقول له أنت مخالف، لأنه هنا إيه؟ في مبادئ بقت حاكمة طبعا كل ما يخش حد جديد أو مجموعة جديدة بتبقى تاخد وقت على ما تاخد على أوضاع الصالون. فأنا سعيد جدا باللي حصل النهاردة، وبعتبر أن هذا اللقاء وذلك التسجيل أنا هخبيه وهتاجر بيه عليكم كلكم، لأنه جميل جميل جميل، وبيعبر عن جهد اللي أنا بركز عليه طول الوقت، إن صالون تفكير كوميونيتي مش مجرد ساحة لحرية الرأي والتعبير. فإزاي نركز على حتة الكوميونيتي دي، وبرضه إن هو يبقى زي ما هو بالعربي يكون بلغات أخرى وأنشطة أخرى. وشاكر مرة تانية للدكتور أكمل على تحمله وإدارته وعلى حضوركم كلكم. وهنبتدي المجموعة من المتخصصين اللي حضروا النهاردة هنعمل كوميونيتي مع بعض، وفي إطار برضو الأفكار اللي طرحها الدكتور وليد غالي. شكرا جزيلا لكم. شكرا يا جمال، وشكرا يا جماعة كلكم جميعا. وأظن ممكن دلوقتي يعني نختم الجلسة ونقفل التسجيل، ويعني تحياتي ليكم وشكرا على صبركم معانا. شكرا، الحقيقة أنا انبسطت جدا النهاردة، شكرا يا جمال.